بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة. مؤلف الكتاب مصطفى أمين جاهين. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزة. التقديم بقلم المفكر المؤرخ الأديب الأستاذ محمد حسين زيدان يرحمه الله. وكاد المؤلف أن يجعل عنوان كتابنا هذا العدد 7، فاسترشدني بعد ذلك ليكون الرقم 7. فالعدد يعني التعداد، كأنه يعد 7 من الأشياء، وهو أصيل بهذا البحث عن الرقم 7 الذي ورد ذكره بوصفه رقما محببا، فما أكثر ما يرد هذا الرقم عددا للسماوات والأرض وما إلى ذلك. وذكاء الكاتب وتطلعه وجدانيا وفكريا جعله يؤلف هذا الكتاب، ولا أحسبه يمر دون أن يجد من يستحسن، كما لا يبعد أن يجد من ينقده. فإذا ما وجد المصير سيجد المثير، ولن أعنى بذلك، فإن هذا الكتاب سيجد سوقا رائجة بإذن الله تعالى. فالإيجابيون معه لن يكونوا معلنين عنه، ولكن السالبين ضده هم الذين ينشرون الإعلان له. صورة الإعلام بأنه قد نشر، وصورة الاتساع لنشره كأنما السالبون عون للكاتب ينشرون أقواله. فعلى كل حال لم أنصف كاتبه بعدم نشره، بل ما أكتبه الآن هو الدعوة لنشره، ولعله يترجم إلى لغات أخرى: إسبانية، فرنسية، ألمانية، تركية، أردية، فارسية، روسية وغيرها، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. والله ولي توفيق. محمد حسين زيدان. المقدمة. إن الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي خاطبه سبحانه وتعالى بقوله: لقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ثم أما بعد، أعزائي القراء الكرام، بين أيديكم كتابي الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة باللغتين العربية والإنجليزية. وقد حرصت على جمعهما في كتاب واحد، وهو أسلوب مألوف ومحبب عند الخاصة والعامة من الشعوب، سواء في الشرق أم الغرب، الذين يستمتعون بالمقارنة بين النصين. لقد رجعت في كتابة هذا البحث إلى ما لا يقل عن 300 مصدر ومرجع، قد استغرق النظر فيها لإعداد هذا الكتاب 7 سنوات متتالية، واستغرق طباعته 7 أشهر، فيدرك هذا الجهد المتواصل من له باع طويل في هذا الميدان. وإن القارئ لهذا الكتاب سوف يجد نفسه ينتقل من رحاب الدين إلى روضة الأدب والتاريخ، وإلى مدارس الشعوب على خلاف ألوانهم ومشاربهم. ومهما عظم العمل أو صعب تنفيذه، فإن المثابرة والإصرار يحققان في النهاية إنجازا ما يصب الإنسان إلى تحقيقه، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويحتوي الكتاب الذي أتشرف بتقديمه وعرضه بين يديكم على ما يلي: التقديم للمفكر المؤرخ الأديب الأستاذ محمد حسين زيدان. عزيزي المستمع، توفي الأستاذ محمد حسين زيدان قريبا رحمه الله. ويحتوي الكتاب كذلك على الرقم 7 في العقيدة الإسلامية، جمعت فيه الآيات القرآنية التي ذكر فيها الرقم 7 وشرح بعض الكتب له: الرقمان 70 و700. لقد جمعت الآيات القرآنية التي ذكرت هذين الرقمين والشروح لهما في بعض الكتب التي تتضمن الإشارة لهما. الرقم 7 في الأحاديث النبوية شمل الأحاديث النبوية الشريفة التي ورد فيها ذكر الرقم 7 أو الرقم 70. الرقم 7 في السيرة النبوية أشرح فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وروايات مما قيل عنه. جماعات عرف كل منها بالسبعة في الأزمنة الماضية والأقطار المختلفة، شهرت هذه الجماعات ب7 أفراد. من عجائب الاتفاقات في الرقم 7 عن الباب الذي خصصه السعالبي في كتابه لطائف المعارف: الرقم 7 في بعض المذاهب والفرق الإسلامية. فقد أوضحت بعض الطوائف التي تسمى بهذا الرقم، ومما جاء في الرسالة الجامعية لإخوان الصفا أوضحت ذلك. الرقم 7 في المعتقدات غير الإسلامية، لقد تحدثت عن الصابئة واليهودية والنصرانية وغيرهم، كما تتبعت ذلك كله فيما أخبرنا القرآن الكريم أو ما ورد عن تلك المعتقدات في الأحاديث النبوية الشريفة وغير ذلك من الكتب المعتمدة. الرقم 7 في اللغة، أشرت إلى القرآن الكريم والحديث وبعض الكتب التي تكرر ذكر الرقم 7 ومشتقاته فيها. فمثلا في القرآن الكريم تكرر لفظ 7 24 مرة ولفظ 70 3 مرات. الرقم 7 في التاريخ العربي، فقد جمعت بعض أقوال العلماء والرواة في هذا المجال. الرقم 7 في أسماء البلدان، ظهور هذا الرقم ومشتقاته في صياغة الأسماء التي أطلقت على بعض بعض البلدان وغيرها من المعالم الجغرافية. الرقم 7 في أسماء المنشآت. إسهام هذا الرقم ومشتقاته في تسمية بعض المنشآت ذات الأهمية التاريخية، وتعكس هذه الأسماء دلالات معينة، مثل عجائب الدنيا 7. الرقم 7 في المعتقدات والعادات والمأثورات الشعبية المعاصرة. فيسهم هذا الرقم في تشكيل بعض العادات الشائعة لدى كثير من الشعوب في عصرنا هذا. الملاحق تشمل بعض المعلومات العامة المختصرة والأمثال الشعبية عن الرقم 7 ومشتقاته. ومنهجي في هذا الكتاب يقوم على البحث التاريخي والاجتماعي، كما ألقيت الضوء على تراث بعض الشعوب في مناطقهم، كما جمعت بعون الله تعالى المعلومات العامة المتعلقة بهذا الرقم ومشتقاته وأنواعا جمة في فنون مختلفة يمكن للقارئ الانتفاع بها بحول الله. وختاما، فهذه محاولة أرجو أن تكون فتحا للبحث في مثل هذا المجال، أو إحياء لمثل هذه الأفكار والأبحاث لبحوث جديدة ينتفع بها طلاب المعرفة في التاريخ والأدب والاجتماع. شاكرا ومقدرا لكل من أسهم في هذا الكتاب لغة وموضوعا، فلقد كان لهذا الإسهام الفضل الأكبر في تشجيعي على طباعته رغم الصعوبات التي كانت تعترض مسيرتي. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. المؤلف. حظيت بعض الأرقام بأهمية خاصة يعجز عن كشف مغزاها الأفهام، ويعد الرقم 7 من أشهر الأرقام التي تتمتع بهذه الخصيصة المثيرة للعجب، وهو رقم يتجلى ذكره في العقيدة الإسلامية كما يتجلى في معتقدات بعض الأديان الأخرى وفي المعتقدات والعادات المتوارثة لكثير من الشعوب وبعض أحداث التاريخ وفي التعابير اللغوية. وفي الصفحات التالية بعض اللمحات التي تشف عن الدلالة الخاصة لهذا الرقم. الرقم 7 في المعتقدات الدينية. ذكر السماوات 7 والأراضين 7. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ويقول: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال ابن عيينة: 7 طرائق أي 7 سماوات. وقال عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال عز وجل: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. وقال: وبنينا فوقكم 7 شدادا. وقد تساءل زكريا محمود راشد في كتابه حياتنا في السماوات في الصفحة 88 عن طبيعة السماء المقصودة في كتاب الله ونظام وجودها، هل هي طبقات بعضها فوق بعض من ناحية المكان، بمعنى أن السماء الأولى فوقها مكان السماء الثانية وفوقهما السماء الثالثة وهكذا إلى 7 سماوات، ثم ماذا فوق 7 السماوات؟ إن كل واحدة منها لها طبيعته الخاصة وأساس وجودها المستقل عما عداها من العالمين. ثم قال: إن السماوات ليست ارتفاعا من ناحية المكان، وإنما هي اختلاف في طبيعة الوجود ودرجة كماله، وأن كل سماء عبارة عن عالم تملأ عناصره الوجود، ووجودها بلا حدود كعالمنا المادي تماما. ومن ذلك يتبين لنا أن الوجود يسع عالمين لا حصر لعددهما بل وعوالم، ولا حدود لكل عالم منها، ذلك أنه كلما اختلف طبيعة العالم وأساس وجوده نشأ عن ذلك عالم غير محدود الوجود له طبيعته وقوانينه الخاصة التي تختلف عن العوالم الأخرى. إن السماء الأولى مثلها مثل العالم المادي عناصرها تملأ الوجود غير المحدود، وكذلك الأمر بالنسبة للسماء الثانية والرابعة وهكذا. ويقول الشيخ طنطاوي جوهري في تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق. يتساءل في كتابه الجواهر عزيز المستمع طنطاوي جوهري كان من مشايخة المتصوفة والفلك والذين يخلطون أشياء كثيرة. في عاش في فترة الثلاثينات والعشرينات من هذا القرن، وقد كتب بحثا في إثبات أن العالم ما هو إلا موسيقى، ورشح كما ذكر في بعض الكتب لنيل جائزة نوبل عن ذلك. فيجب الحذر والاحتراس عند قراءة كتبه وتفسيراته. قال طنطاوي جوهري في كتابه الجواهر: أي وخلق مثلهن في العدد من الأرض، وهذا العدد ليس يقتضي الحصر، فإذا قلت عندي جوادان تركب عليهما أنت وأخوك، فليس يمنع أن يكون عندك ألف جواد وجواد، وهكذا هنا. فقد قال علماء الفلك كما تقدم إن أقل عدد ممكن من الأراضين الدائرة حول الشموس العظيمة التي نسميها نجوم لا يقل عن 300 مليون أرض. هذا فيما عرفه الناس، وهذا القول من هؤلاء ظنين، فلم يدع أحد أنه قرأ ذلك أو قطع بشيء من ذلك. اللهم إلا علماء الأرواح، فإنهم لما سألوها قالت: عندنا كواكب آهلة بالسكان لا يحصى عددها، وفيها سكان أنتم بالنسبة إليهم كالنمل بالنسبة إلى الإنسان. وجاء في كتاب الإسلام في عصر العلم للدكتور محمد أحمد الغمراني: جعل المفسرون المشتغلون بالفلسفة كالفخر الرازي يفسرون الآيات الكونية القرآنية بما يطابق آراء اليونان في الفلك، مع إعمال الفخر الرازي رأيه في بعض المواقف. فالسماوات السبع مثلا عند الرازي هي السيارات السبعة التي قررها اليونان، ولما كان هناك عندهم فلك ثامن لمدن الثوابت وفلك تاسع محيط هو مصدر حركة الأفلاك السبعة، أرجح الفخر الرازي أن تحديد القرآن الكريم عدد السماوات بأنها سبع لا يستلزم أن لا تكون أكثر من سبع. وهذا من عجيب مسلك المفسرين والتفسير، أن يخضعوا الآيات الصريحة المحكمة لما يظنون أو يعتقدونه حكمة لا يجوز أن يكون بينها وبين الشريعة خلاف. فبدلا من أن يصححوا الفلسفة بصريح الكتاب أول الكتاب إلى ما يوافق ما وقع عندهم أنه الحكمة، وليس أصرح ولا أحكم من أن يصف الحق سبحانه وتعالى السماوات التي خلقها بأنها سبع، وأن يكرر ذلك في كتابه الكريم مرات عدة. وكان مقتضى هذا أن يستمسكوا بالنص ولو خالف العدد عند اليونان، لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل تجرأوا وقالوا إن العدد ليس له مفهوم. قاله القدامى وقاله المحدثون، لأنهم لم يجدوا توجيها ولا تفسيرا لهذا العدد الذي وصف الله به السماوات مرارا، والعلم لا يعرف إلى الآن ما هي السماوات السبع، ومن قبل لم يعرف أن السماء فوق هواء الأرض سوداء حالكة، والشمس طالعة بالنهار إلا بعد قرون تزيد على العشرة من نزول الآية القرآنية الكريمة التي تنص على هذه الحقيقة العجيبة. وكان الواجب إذا لم يجدوا في العلم تفسيرا لعدد السماوات أن يلتمسوا لعدد السبع تفسيرا في القرآن. ولو أنهم اتجهوا هذا الاتجاه لكان من المؤكد أن يصلوا إلى تفسير صحيح، فالتفسير غير بعيد عما يلتمسه مستعينا باللغة من ناحية وبالآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع من ناحية أخرى. إلى أن قال: إنه ما دام هناك ست أراضين غير أرضنا وكل أرض مقابلها سماء، فهناك إذن غير السماء المقابلة لأرضنا ست سماوات أخرى، لكل أرض سماؤها، فهل هذا معنى بعيد؟ أم هل في هذا التفسير تكلف ما؟ أو تحميل للآي على ما لا تحتمل؟ كما يخشى على القرآن من يقول بمنع المطابقة ما بين الآيات الكونية وبين ما يتصل بمعناها من يقينيات العلم الحديث؟ إذا كان القرآن قد سبق العلم الحديث بتقرير حقائق كونية لم يكشفها العلم إلا بعد عصر القرآن بقرون، وذلك مثل جري الشمس جاريا ليس هو ما بين الشروق والغروب في رأي العين، وهل ليل السماء غير الليل المعروف في الأرض؟ فلا غرض في أن يخبرنا ويخبر الإنسانية التي أنزل بهدايتها بحقائق لم يكشف عنها علماء الفلك إلى اليوم، مثل وجود حياة في السماء تشبه الحياة على الأرض، ومثل أن هناك أراضين سبع وسماوات سبعة كما نصت عليه الآية الكريمة لتعلم الإنسانية إذا آن الأوان ومكن الله العلم من الكشف عنها. يقول السيد قطب في تفسير الآية الثانية عشرة من سورة الطلاق في كتابه في ظلال القرآن: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها، وكذلك الأراضين السبع، فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات في علم الله، وقد يكون معنى مثلهم أن هذه الأرض من جنس السماوات فهي مثلهن في تركيبها وخصائصها، وعلى أي حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على ما يصل إليه علمنا، لأن علمنا لا يحيط بالكون حتى نقول على وجه التحقيق هذا ما يريده القرآن، ولن يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب الكون كله علما يقينيا، وهيهات. فلننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى هذه الحقيقة في مجالها النفسي وفي اتساع التصور الإيماني الكوني الصحيح. والإشارة إلى هذا الكون الهائل سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يقف القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق وسعة ملكه، تصور أمامه هذه الأرض كلها فضلا عن بعض ما فيها، فضلا على حدث من أحداثها، فضلا على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها الزوجة. هلاك عاد. وورد ذكر الرقم سبعة فيما حدثنا به القرآن الكريم عما حل من الهلاك بعاد قوم هود عليه السلام. يقول الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ويروى أن الريح كانت تمزقهم فكانت تدخل في ثوب الرجل منهم فتحمله في الهواء ثم ترميه على رأسه ميتا، وقد ظل هود في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين لا يصيبهم منها إلا ما تلين له الجلود. يقول الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. في رؤيا صاحب مصر. ولرقم سبعة شأن واضح في الرؤيا التي رآها صاحب مصر الذي يسميه المفسرون الريان ابن الوليد. يقول الله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ويقول الله تعالى في تعبير يوسف عليه السلام لتلك الرؤيا: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما خصبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع من شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. وبفضل حكمة يوسف عليه السلام وحسن تدبيره مرت سنوات القحط السبع بسلام، وتجنب أهل مصر ويلات الجوع والهلاك، وأطلق على تلك السنوات سنين يوسف، وهو تعبير يضرب به المثل في الشدة والقحط، كما ضرب أهل المدينة بعد ذلك بما أطلقوا عليه سمي خالد في الشدة والقحط أيضا نسبة إلى خالد بن الحارث الذي ولي المدينة سبع سنين فأقحط الناس حتى أجل أهل البوادي إلى الشام في عدد أصحاب الكهف. يقول الله تعالى في أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال النويري في نهاية الأرب: ويقال والله أعلم إن عدتهم سبعة، كان عبد الله بن عباس يسميهم بأسمائهم ويقول: ما يعلمهم إلا قليل وأنا من أولئك القليل، منهم مرطالوس ونونوس ودانيوس وسرافيون وأسطاطالوس وقلسلميس وتمليخة، وهو الذي بعثوه بورقهم إلى المدينة ليرتد لهم. السبع المثاني. يقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، كما يقول سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال عبد الله بن عباس وغيره: إن السبع المثاني هي السور السبع الطويلة، البقرة وأبا عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأمثال مع التوبة، لأنهما لم يفصل بينهما بتسمية أي الأمثال والتوبة، فهما في حكم السورة الواحدة. وقد سميت هذه السور بالمثاني لأن العبرة والأحكام والحدود سميت بها، غير أنه يرد على هذا القول بأن هذه الآية مكية ولم يكن شيء من السور السبع المذكورة قد نزل في المدينة بعد الهجرة، كما ورد في الحديث الشريف: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. قيل سميت بالسبع المثاني لأنها سبع آيات، ولأنها تثنى أي تعاد في الركعة بعد الركعة، وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها. في مناسك الحج. يتجلى العد السبعي في مناسك الحج، وذلك في طواف الحجاج سبعة أشواط حول الكعبة اقتداء بإبراهيم عليه السلام، وكذلك في سعيهم سبعا بين الصفا والمروة اقتداء بهاجر أم إسماعيل عليه السلام، ورميهم الجمار السبع اقتداء بإبراهيم عليه السلام أيضا. ويقول ابن عباس: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلم المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرمه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، وكان ذلك أصل رمي الجمار ضمن مناسك الحج. جزاء الإنفاق في سبيل الله. وتتضح مكانة هذا الرقم أيضا في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عدد أبواب جهنم. وحدد عدد أبواب جهنم بسبعة في قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. القراءات السبع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فرجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ويوضح معنى قوله فراجعته قوله في حديث مسلم: فرددت إليه أن هون على أمتي وأن أمتي لا تطيقه، ومعنى قوله فلم أزل أستجيده لم أزل أطلب من جبريل عليه السلام أن يطلب من الله عز وجل الزيادة من الحرف ترفيقا على الأمة ورحمة بها وتوسعة عليها، فكان جبريل يسأل ربه فيزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال له: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه في الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا فقد أصابوا. وأخرج الطبراني أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ فخالف في قراءته قراءة عمر، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ فقال: بلى. فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فضرب رسول الله في صدر عمر وقال: اللهم أبعد عنه الشيطان. ثم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، وفي رواية: كلها صواب. والمقصود ب7 الأحرف 7 أوجه من اللغات متفرقة في القرآن. وروي عن عمر أنه قال: نزل القرآن بلغة مضر، وإذا أحصينا قبائل مضر وجدناها 7 قبائل، هي هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش. كما يروى عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن على 7 لغات، منها 5 بلغة العجز من هوازن، واثنتان لسائر العرب، والعجز هم سعد بن بكر وجسم بن بكر ومضرب بن معاوية وثقيف، وكان يقال لهم عليا هوازن. ويرتب ابن الجوزي على كم هذه الأحرف 7 بقوله: إن الأكثرين يعللون ذلك بأن أصول القبائل العربية تنتهي إلى 7، وأن اللغات الفصحى 7، وقيل إن المراد بالسبعة ليس حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا يقل، بل المراد السعة والتيسير، وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو في لغة العرب، من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك. وكان أبو عبيد القاسم بن سلام أول من جمع القراءات في كتاب، وقد جعل القراءات نحو 25 قراءة، ثم جعلها بعض من ألفوا في هذا الموضوع 20 قراءة، وزاد بعضهم ونقص البعض الآخر، حتى اقتصر أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد على قراءات 7 لقراء 7، هم عبد الله بن كثير في مكة، ونافع بن أبي روين في المدينة، وأبو عمرو بن العلاء في البصرة، وعاصم بن أبي الندود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي الكسائي في الكوفة، وعبد الله بن عامر في الشام. ثم جاء بعده من رفعها إلى 10 بإضافة يزيد ابن القعقاع في المدينة، ويعقوب الحضرمي في البصرة، وخلف البزار في الكوفة. الرقمان 70 و700. يقول الله تعالى في الفاسقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما يقول جل جلاله في من أوتي كتابه بشماله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ويقول سبحانه وتعالى في موسى عليه السلام وقومه: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقيل إنه اختار 12 سبطا من كل سبط

الزوج الثاني كان 7 التي هي عدد كامل، لأن الكمال درجة فوق 8، وهذه الخاصة لا توجد في غير 7، ولذلك يفصلون بينها وبين 8 بالواو، فيقولون 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 إلى آخره. من ذلك قوله تعالى في سورة الكهف الآية 22: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ومن هذا استعمل الناس 7 إذا أرادوا المبالغة في العدد، فيقولون اذكر الله 7 مرات، وصل على النبي 7 مرات، وصم 7 أيام، واغسل نجاسة الكلب 7 مرات، واردم ب7 جمرات، مما هو مستعمل كثيرا في العبادات. ولما بنى جوهر الصقلي القاهرة جعل لها 7 أبواب تيمنا، وأشار إلى استخدام هذا الرقم في بعض التعابير اللغوية للدلالة على الكثرة. ومما يذكر في مبالغاتهم قولهم فلان يعرف 7 ألسن وقطع 7 بحور ولف 7 أقاليم، أو قولهم لا أعطيك ذلك ولو عملت 7. وأشار ابن حجر المغربي في كتابه سكردان السلطان إلى ما ذكره بعض المفسرين أن العرب تبالغ 7، لأن التعديل في نصف العدد 10 وهو 5، إذا زيد عليه 1 كان لأدنى المبالغة، وإذا زيد عليه 2 كان لأقصى المبالغة، ولا زيادة على ذلك. ثم أشار إلى قول ابن عطية في تفسيره: قد جعل الله 770 مواقف ونهايات لأشياء عظام، فلذلك مشى العرب وغيرهم على أن يجعلوها نهايات. ومن التعابير التي تتضمن لفظ 7 أو مشرق منه: أسبع القوم صاروا 7، وسبع القوم 7، أو سبعهم أي كملهم 7، وسبع المولود أي حلق رأسه، وذبح عنه 7 أيام، وأسبعت الحامل ولدت 7 أشهر، فهي مسبع بكسر الباء والولد مسبع بفتح الباء، وأسبع الشيء صيره 7، وسبع الشيء صيره 7 أو جعله ذا 7 أركان، وسبع العمل عمله 7 أو ضاعفه مطلقا، وسبع الإناء غسله 7 مرات، وسبع الله لك الأجر ضاعفه 7 أو أكثر، وسبع عند امرأته أقام عندها 7 ليال، وسبعت الحامل أسبعت، وسبع القوم تموا 700 رجل، والسبعوا صاروا 7، والسبوع الأسبوع. وورد ذكر 7 في بعض الألغاز العربية، وقد أورد الشهاب الخفاجي في كتاب طراز المجالس لغزا في أيام الأسبوع نصه: ما 7 كلهم إخوان لا يتلاقون وهم جيران، ونحوه: ما إخوة ما اجتمعوا ملكان وما تلاقوا وهم جيران، كأنما بينهم أضران. وجرت عادة العرب على حصر صفات بعض المخلوقات أو الأشياء ومنافع بعض الحالات في 7. ومن ذلك قول ابن السمك: إن في الجراد شبها من 7، رأسه رأس فرس، وصدره صدر أسد، وجناحه جناح نسر، ورجله رجل جمل، وذنبه ذنب حية، وبطنه بطن عقرب. ويروى أن الفضل بن سهل برئ من مرض ألم به، فقعد للناس وهنؤوه بالعافية، فقال: إن في المرض 7 خصال، فمنها معرفة لقدر الصحة، وتنقية الجسم، وتمحيص الدم، وتعرض لثواب الصبر، والذكار لطف الله، واستدعاء التوبة، وحض على الصدقة. ومدح يعقوب الخزيمي العمى، فقال: في العمى 7 خصال: اجتماع الرأي، وصفاء الذهن، وقوة الكيس، وجودة الحفظ، وفقدان النظر إلى الثقلاء والبغضاء. وسمنها أبو علي البصير قائلا: وحسن العوض في دار الشراب. وقال ابن العميد: ينبغي للملك أن يستظهر على أعدائه 7 أجناس من الناس، فيتخذ الأحرار عدة ملكه، والأعراب أمناء جيشه، والديلم أركان جنده، والخيل جمرات عسكره، والأتراك خواص أصحابه، والهند حراس قلاعه، والأكراد غلفا لسيوف أعدائه. الرقم 7 في التاريخ العربي. المعلقات 7. يكاد رواة الشعر يجمعون على أن المعلقات 7، وأصحابها هم امرؤ القيس وعطرفة وزهير وعنكرة وعمرو بن كلثوم ولبيد والحارث بن حليلة. غير أن أبا زيد القرشي روى عن المفضل الضبي أنه لم يعد عنترة والحارث من أصحاب المعلقات، ووضع في مكانهما النابغة والأعشى، ويعد بعضهم هؤلاء أتسعة جميعا، ويزيد عليهم عبيد بن الأبرص فتصير المعلقات عشرة. ويذهب أكثر العلماء إلى أنه استمدت تسميتها المعلقات من تعليقها على الكعبة. يقول ابن عبد رب في العقد الفريد: وقد بلغ من كلف العرب للشعر وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم، فكتبتها بماء الذهب على القباطي المدرجة، وعلقتها بأثار الكعبة، فمنه سميت المعلقة. ويذكر ابن رشيق في كتابه العمدة أن المعلقات كانت تسمى المذهبات، وروي عن هشام بن محمد الكلبي أن أول شعر علق في الجاهلية شعر بالقيس، فقد علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نظر إليه ثم أحضر، فعلقت الشعراء كذلك بعده، وكان ذلك فخرا للعرب في الجاهلية، وعد من علق شعره سبعة نفر. ويرى الأكثرون أنها كانت تعلق على الكعبة، ولكن ابن خلدون ذكر في مقدمته أنها كانت تعلق بأركان البيت الحرام. وقد ناقش الأستاذ الدكتور أحمد الحوفي دعوى تعليق تلك القصائد في كتابه الحياة العربية في الشعر الجاهلي، وانتهى إلى نفي تعليقها، ورجح أن قصة التعليق دعوى منقولة عن ابن الكلبي أو ادعاها غيره وعزاها إليه، دفعه إلى اختراعها أنه رغب في تحديد الشعر الجاهلي إلى الناس حين بدت بوادر الانصراف عنه إلى الشعر الإسلامي. ويقول: ويصح أن التسمية نشأت من إطلاق العرب على القصيدة الجيدة سمطة، كما سمى قريش قصائد علقمة، والسمط العقد النفيس الذي يحل به الجيد. وقد سبق قول المفضل الضبي: هؤلاء أصحاب السبع طوال التي يسميها العرب الصموت، ثم أطلقوا على هذه القصائد المعلقات السبع بدل الصموت السبع، لأن السمط يعلق، وكانت خفة اللفظ سببا في شيوعه وغلبته على لفظ الصموت. وربما كان الباعث على هذه التسمية كما ذكر أبو جعفر النحاس أن الملك كان إذا استحسن قصيدة قال: علقوا لنا هذه وأثبتوها في خزائني. ثم أضاف: وليس هناك ما يمنع من تسميتها بالمعلقات على معنى أنها علقت بالأذهان لنفاستها وامتيازها، وقد سماها حماد الراوية المشهورات، ولم يعرف عنه أنه سماها المعلقات. وأول من ذكر تعليقها ابن الكلبي المتوفى سنة 400 هجرية بين قوسين أو سنة 600 هجرية. ويروي القرشي في كتابه جمهرة أشعار العرب نقلا عن المفضل الضبي أن هؤلاء أصحاب السبع طوال التي يسميها العرب الصموت. وذكر الباقلاني في حديثه عن امرئ القيس أنه لولا جودة شعره ما صار الأدباء قصيدته في السبعيات، وسماها الأنباري في شرحه لها السبع طوال الجاهليات، وسماها أبو جعفر النحاس السبع طوال، الرقم سبعة في أسماء البلدان. أسهم الرقم سبعة وكذلك الرقم سبعون في صياغة الأسماء التي أطلقت على بعض البلدان وغيرها من المعالم الجغرافية، وقد ورد ذكر قرية تسمى سبعين في معجم البلدان، ووصفها ياقوت بأنها قرية بباب حلب كانت إقطاعا للمتنبي من سيف الدولة هامش، انظر معجم البلدان، انتهى. وورد ذكر الرقم سبعين في تفسير اسم موقع يقال له السرر بكسر السين المشددة وفتح الراء. يقول ياقوت في تفصيل هذا الاسم لغويا: هو من السرة التي تقطعها القابلة، والمقطوع سر بضم السين، والباقي سرة بضم السين أيضا. ثم قال في تفصيل هذا الاسم تاريخيا: والسرر الموضع الذي سر فيه الأنبياء، وهو على 4 أميال من مكة، وفي بعض الحديث أنه في المأزمين من منى كانت فيه دوحة. قال ابن عمر: سرة تحتها 70 نبيا، أي قطعت سرارهم، هامش انظر أيضا معجم البلدان، انتهى. قال أبو ذؤيب: بآية ما وقفت الركاب بين الحجون وبين السرر، الرقم سبعة في أسماء المنشآت. وقد أفهم الرقم سبعة أيضا في تسمية بعض المنشآت ذات الأهمية التاريخية، وتعكس هذه الأسماء دلالات معينة. ففي الجزائر مقبرة يسمونها السبع دايات، والداي هو الوالي الذي كانت تبعث به الحكومة العثمانية لحكم الجزائر، وتضم المقبرة رفات سبعة من الدايات قتلوا جميعا بعد توليتهم مناصبهم بيوم واحد. وحدثنا المقريزي في خطته عن القباب السبع بآخر القرافة، وذكر أنها كانت شاهدا على جثث سبعة من بني المغربي قتلهم الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي بعد فرار الوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي إلى أبي الفتوح حسين بن جعفر بمكة. كما تحدث المقريزي عن السبعة التي تزار بالقرافة، وهي قبور سبعة من الصالحين الأقياء. كان الاعتقاد سائدا بأن زيارتها تفرج الكروب وتجلب الخير، فقال: حكى الموفق بن عثمان عن القبعي أنه كان يحث على زيارة سبعة قبور، وأن رجلا شكى إليه ضيق حاله والدين، فقال: عليك بزيارة سبعة قبور حاشا لله. وحددها له، وهي قبور: واحد، الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن سهل بن الصائغ الدينوري. اثنان، عبد الرحمن محمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي. ثلاثة، أبي إبراهيم إسماعيل بن جزي. أربعة، القاضي بكار بن قتيبة. خمسة، القاضي المفضل بن فضالة. ستة، القاضي أبي بكر عبد الملك بن الحسن. سبعة، أبي الفيض ذي النون ثوبان بن إبراهيم المصري. بين قوسين، هذا ما أورده المقريزي، وهو من قبيل الاعتقادات الفاسدة الشركية التي يتداولها العامة. وأشار ابن زياد إلى تلك الخرافة وأيدها في فصل سماه اللمعة في زيارة السبعة من كتابه الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة. ومن معالم القاهرة القديمة خط السبع سقايات الذي وجد بالمنطقة التي عرفت بالحمراء القصوى، وهي قريبة من منطقة القصر العيني. وتعد السواقي السبع أو السبع سواقي من أشهر المنشآت القاهرية التي خلد ذكرها التاريخ، وقد أطلقت تلك التسمية على سواقي سبع جمع ساقية، وهي الناعورة في بعض بلدان المشرق العربي، أقيمت لرفع المياه من النيل عند المنطقة التي تسمى فم الخليج إلى المجرى الذي أقامه سلطان الناصر محمد ابن قلاوون لتوصيل تلك المياه الى قلعة الجبل، والذي يسمى مجرى العيون. وقد الهبت تلك السواقي الخيال الشعبي، فكثر ذكرها في الاغاني والمواويل الشعبية التي تعبر عن اشواق العشاق وامنياتهم، وجرى على منوالها موال مشهور لمحمد عبد الوهاب مطلع السبع سواقي بتنل. كما تحدث المقريزي في خططه عن دار السبع قاعات التي اقامها الوزير علم الدين ابن زنبور، و ذكر ما طرأ على تلك الدار من التطورات. وأشار علي باشا مبارك في خطته إلى قبر في آخر حارة السيدة فاطمة النبوية بالقاهرة، أطلق عليه قبر السبع بنات، وقد أطلق تعبير السبع بنات أيضا على القباب السبع التي ذكرت من قبل، والتي تضم رفات سبعة من بني المغربي. كما أشير في هذه الخطط إلى كنيسة السبع بنات في دربي الدحديرة بشارع دربي ياسين، ولم يعلل إطلاق هذين الاسمين على القبر وعلى الكنيسة. ومن أشهر كنائس الإسكندرية التي ما زالت قائمة كنيسة السبع بنات عند ميدان المنشية وفي بداية شارع السبع بنات، وهي تنسب إلى سبع راهبات استدعتهن إحدى الإرساليات النصرانية بتشجيع من محمد علي باشا عام 24 و800 ميلادية حسب زعم جرجس سلامة لإنشاء مؤسسة لنشر الثقافة الفرنسية والعقيدة الكاثوليكية. وفي مدينة أسوان مقبرة عتيقة أطلق عليها مشهد السبعة سبعين وليا، ويروى انها تضم اجداد جماعة من الصحابة العجائب السبع. ومن اشهر المنشآت التي اسهم في تسميتها هذا الرقم تلك التي عرفت في الدنيا القديمة باسم العجائب السبع، وهي: واحد، الهرم الاكبر الذي اقامه الملك خوفو بالجيزة في مصر. اثنان، منارة الاسكندرية التي اقامها بطليموس الثاني. ثلاثة، حدائق بابل المعلقة وقد اقيمت لسميرانيس. اربعة، معبد ديانا الذي شاهده الأبونيوس في مدينة أفسس الإغريقية التي كانت تقع على شاطئ آسيا الصغرى الغربي، وكانت دايانا في الأساطير الرومانية إلهة القمر والغابات والحيوانات والخصوبة وحامية النساء، وهي تقابل الإلهة أرتيس عند اليونان كما يزعمون. خمسة، تمثال زايوس على جبال أولمبس باليونان وقد نحته المثال اليوناني فيدياس، وكان زايوس رب الأرباب في الأساطير اليونانية وهو جوبيتر عند اليونان كما يأثرون. 6. ضريح مع وصلو ووص الذي شاهدته أرتميسيا لزوجها مع وصلو ووص ملك كاريا في هاليكاراناسوس على شاطئ بحر إيجا باليونان. 7. تمثال أبولون لجزيرة رودس وقد أقيم تخليلا لذكرى تحرير الجزيرة من حكم الملك المقدوني ديمتريوس، وكان أبولون إله النور والموسيقى والشعر وكل الفنون الجميلة عند اليونان كما يزعمون، وقد تحطم ذلك التمثال إثر زلزال حدث عام 34200 ميلادية. الرقم 7 في المعتقدات والعادات والمأثورات الشعبية المعاصرة. يسهم الرقم 7 في تسليل بعض العادات الشائعة لدى كثير من الشعوب في عصرنا هذا، ومن ذلك الاحتفال باليوم السابع بعد الزفاف والاحتفال باليوم السابع بعد الولادة. ومن العادات المتبعة في المجتمع المصري وبعض المجتمعات الأخرى نثر 7 من الحبوب المختلفة كقمح والذرة والشعير والأرز والفول والحلبة وترمس غالبا، ومعها بعض الملح فوق رأسي العروسين عند الزفاف، وعمل مثل ذلك أيضا فوق رأس الأم ووالديها في احتفال اليوم السابع مع إعداد تميمة في هذا اليوم تضم هذه الحبوب 7 على أن تكون مبللة لتعليقها على ثوب الوليد كما يزعمون. والاحتفال باليوم السابع للمولود أصل في عادات العرب، كان يحلقون فيه شعر رأسه الذي نبت وهو في بطن أمه ويسمونه العقيقة، كما كانوا يسمون الذبيحة التي تذبح عنه في هذا اليوم العقيقة أيضا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ابنه إبراهيم في يوم السابع أي في اليوم السابع لمولده، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة على المساكين، وأخذ شعره فدفن وسماه يومئذ وقيل سماه يوم ولادته. ومن التمائم التي يحرص على حملها بعض العام في مصر وبعض الدول الإسلامية الأخرى كتيب يسمى حجاب الحصن الحصين، ويضم فيما يضم آيات من القرآن الكريم يسمونها الآيات 7 المنجيات، كما يحتفظ البعض بتميمة أخرى تتكون من ورقة مطبوع عليها بعض الآيات القرآنية والأدعية وعبارات أخرى مبهمة ورسوم لأشياء رمزية كالسيف والثعبان وغيرهما، وهم يطولها عدة طيات على هيئة مثلثات تتضاءل مساحاتها كلما طويت، ويسمونها 7 غروب السليمانية، ويعتقدون في قدرتها على دفع الشر وزيادة الرزق، وهو بلا شك من الخرافات والشركية. وتقص بعض الحكايات الشعبية ما يجري من الأحداث المثيرة لسبع من البنات، ومن هذا القبيل سبحون النباقات 7 بنيات الشائعة في الجزيرة العربية، وهي تحكي عن 7 بنات يجنين ثمار النبق. ومن مراسم بعض الطرق الصوفية الاعتكاف 7 أيام من كل عام للعبادة، تبدأ في 11 من شهر المحرم وهو اليوم التالي لمقتل الإمام الحسين بن علي، ويسمون تلك الفترة الخلوة المحرمية. ويرد ذكر الرقم 70 فيما يروى عن إنشاء مدينة الفيوم المشهورة في مصر، إذ يقال إن يوسف عليه السلام رأى أن ينشئ نهرا ضمن خطته لمواجهة سنوات القحط المرتقبة، فأتم له حفره خلال 70 يوما، فلما رأى صاحب مصر ذلك النهر قال هذا عمل 1000 يوم، فسميت المدينة التي أنشئت ليمتد إليها النهر الفيوم. وبالقرب من مدينة البهنسة بمحافظة إنمية في صعيد مصر، وهي المدينة التي دارت بها معركة حاسمة كبرى بين الجيش الإسلامي وجيش الروم، واستشهد فيها عدد من الصحابة عليهم رضوان الله ودفنوا في ضريح فيها، هذه هي الحقيقة. لكن تروي المأثورات الشعبية أن ذلك الضريح يضم وفاة 7 من الفتيات المسلمات، كنا قد شاهدنا جماعة من الأعداء يحدقون بجماعة من المسلمين أثناء تأديتهم الصلاة، وقد تأهبوا للانقباض عليهم وقتلهم، فقامت الفتيات بتحذيرهم واشتركنا في مقاتلة المهاجمين، فاستشهدنا جميعا في ذلك الموقف، وأقيم تخليدا لذكراهن ذلك الضريح الذي يسمى 7 بنات. وبالقرب من ذلك الضريح توجد بئر عميقة لا ينضب ماؤها، ويحرص الناس الذين يفدون إلى هذه المنطقة على الارتواء منه ويبالغون في وصف عذوبة مائه. وتوجد ضمن مقابر بعض قرى الوجه البحري في مصر وقرب بعض مساجدها أضرحة لسميها العام مقام 7 ويعتقدون أن كل منها يضم رفات 7 من الرجال الصالحين الذين أغفلت أسماؤهم وصاروا يعرفون بمجموعهم. وقد يطلق البعض اسم السبعاوي على من يولد له من الأولاد نسبة إلى أحد هذه المقامات تبركا بها حسب زعمهم في هذه الخزعبلات والشركيات. عزيزي المستمع، وفي نهاية هذه الأبواب على الرقم 7 سرد المؤلف هوامشها على النحو التالي: 1. الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات من سورة البقرة، وهي الآية 29. 2. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين من سورة المؤمنون، الآية 17. 3. قول ابن عيينة 7 طرائق أي 7 سماوات، محمد فؤاد عبد الباقي معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري دار إحياء الكتب العربية القاهرة سنة 50 و900 ميلادية في الصفحة 21 بعد 100. 4. قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما من سورة الطلاق الآية 12. أما قوله عز وجل الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا من سورة الملك الآية 3. أما قوله عز وجل ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا فهو من سورة نوح الآية 15. وقول الله عز وجل وبنينا فوقكم 7 شدادا هذا من سورة النبأ الآية 12. وفي تساؤل الدكتور زكريا محمود راشد في قوله عن السماء والسماوات 7، هذا ورد في كتابه حياتنا في السماوات مطبعة الاقتصاد القاهرة الطبعة 8 الصفحة 88. أما عن كتاب الشيخ قنطاوي جوهري في تفسيره لآية الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم، هذا في الجواهر في تفسير القرآن الكريم شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده القاهرة الطبعة 2 الجزء 24 في الصفحة 59 بعد 100. وبعدها كذلك ما ورد عن محمد أحمد الغمراوي في كتابه الإسلام في عصر العلم إعداد أحمد عبد السلام الكرداني في الصفحة 55 بعد 200 إلى الصفحة 57 بعد 200. بعدها أورد من الظلال في ظلال القرآن لسيد قطب في الجزء 18، وذلك في تفسير قوله في آية سورة الطلاق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وبعدها أورد قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، هذا في سورة الحاقة الآيتان 6 و7. وبعدها في قول الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، هذا من سورة هود في الآية 58. وفي قول الله عز وجل وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، هذا من سورة يوسف الآية 43. ثم في قوله عز وجل قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، فهذا في سورة يوسف الآيتان 47 و48. وما أورده من كلام على هذا قال بفضل حكمة يوسف عليه السلام إلى قوله نسبة إلى خالد ابن الحارث في سنين يوسف وما ضربه أهل المدينة بعد ذلك بما أطلقوا عليه سنين خالد، هذا ورد في أبي منصور الثعالبي ثمار القلوب في المضاف والمنسوب مطبعة الظاهر القاهرة سنة 26 و300 هجرية الموافق لسنة 98 ميلادية في صفحة 37. وقول الله عز وجل سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذا من سورة الكهف الآية 28. أما في كلامه عن تسميات السبعة الذين قال ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل وأنا من أولئك القليل، فهذا في النويري في نهاية العرب شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة السفر 15 في صفحة 69 بعد 200. وقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا من سورة الحجر الآية 87. وقوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا في سورة الزمر الآية 23. وفي هامش قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره في تفسير السبع المثاني أوردها الدكتور أحمد الشرباصي في كتابه يسألونك في الدين والحياة دار الرائد العربي بيروت سنة 70 و900 ميلادية الصفحة 67. أما الحديث فاتحة الكتاب هي السبع المثاني فقد رواه الإمام أحمد في مسنده، وحديث لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم والمضلة وقال صحيح على شرطهما. أن الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، فهي من سورة البقرة الآية 61 بعد 200. وقوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، هذا من سورة الحجر الآيتان 43 و44. أما عن القراءات السبع وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة لبني غفار، الحديث فالأضاءة بفتح الهمزة الماء المستنقع كالغدير. وفي سياق الحديث ثم جاءه في الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وكذلك في قوله بعد ذلك ثم جاء بعده من رفعها إلى 10 القراءات بإضافة يزيد بن القعقاع في المدينة ويعقوب الحضرمي في البصرة وخلف البزار في الكوفة، فهذا عن إبراهيم الإبياري تاريخ القرآن دار القلم القاهرة سنة 84 و300 هجرية الموافق لسنة 65 و900 ميلادية الصفحة 18 بعد 100 وما بعدها. وكذلك الشيخ عبد الفتاح القاضي القراءات في نظر المستشرقين والملحدين من منشورات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف القاهرة سنة 92 و300 هجرية الموافق لسنة 72 و900 ميلادية في الصفحة 23 وما بعدها. كذلك قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، هذا في سورة التوبة الآية 80. وقوله عز من قائل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، سورة الحاقة الآيات 30، 31، 32، 33. أما قوله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فهي من سورة الأعراف الآية 55 بعد المئة. كذلك تفسير ذلك في اختيار موسى عليه السلام إياهم ليستغفروا مما صنعوا وليسألوا الله تعالى التوبة على من ترك وراءهم ممن عبد العجل عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن العباس بن يحيى بن أبي بكر الشهير بابن حجلة المغربي التلمساني سكرتان السلطان، تبع على هامش كتاب المخلات لبهاء الدين محمد بن حسين العاملي، المطبعة الميمنية، القاهرة، سنة 1300 هجرية، في الصفحة 17. يقول ابن حجر المغربي في هذا الكتاب وجه استنباط 700 من هذه الآية الكريمة قوله عز وجل في كل سنبلة 100 حبة، هذا جاء في المرجع السابق أي سكردان السلطان في الصفحة 19. أما قول الإمام فخر الدين الرازي في أسرار تنزيل لا إله إلا الله محمد رسول الله 7 كلمات وللعبد 7 أعضاء إلى آخره، هذا أيضا من المرجع السابق الصفحة 20 أي من كتاب سكردان السلطان. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، هذا رواه الطبراني. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا شككتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع، رواه ابن ماجه كتاب الأحكام الباب 16 حديث رقم 61300 بعد 2000 تحقيق محمد مصطفى الأعظم شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة سنة 3400 هجرية الموافق لسنة 83900 ميلادية. قوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكر بعد الثيب أقام عندها 7، رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج البكر على الثيب برقم 100 وكذلك 1 بعد 100. وصحيح مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج الحديث رقم 61400 بعد 1000. قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل 7 ولا تجد على ذلك، صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن. وصحيح مسلم في صلاة المسافرين وقصر الصلاة باب فضل القرآن حديث رقم 800. قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، صحيح البخاري كتاب الوضوء باب رقم 33 ورواية البخاري إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب حديث رقم 79 بعد 200. قوله صلى الله عليه وسلم اعفو عن الخادم كل يوم 70 مرة، رواه ابن ماجه كتاب الاداب الباب 57 حديث رقم 61800 بعد 3000 و62700 بعد 3000 تحقيق محمد مصطفى الاعظم شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة سنة 3400 هجرية الموافق لسنة 83900 ميلادية. عزيز المستمع ورد هنا خطأ في ترقيم الحديث فقد اورد الباب رقم 57 ثم الحديث رقم 61800 و3000 ثم 62700 و3000 فلعله تصحيف. قوله صلى الله عليه وسلم أقل أمتي أبناء 70، رواه الحاكم الترمذي في النوادر في باب الأصل 20 في حكمة قصر أعمار هذه الأمة، بيروت، دار صادر، دال تاء، الصفحة 38 والصفحة 76 والصفحة 77، بين قوسين الأصل 42 في المعنى نارينا في الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم ما خلت الأرض من بعد نوح من 7 يدفع الله بهم عن أهل الأرض، السيرة الحلبية، القاهرة، مطبعة الاستقامة، سنة 82300 هجرية الموافق لسنة 62900 ميلادية، الجزء الثالث، الصفحة 44 بعد 300. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يزل على وجه الأرض 7 مسلمين فصاعدا ولولا ذلك لهلكت الأرض ومن عليها، رواه الحاكم التلميذي في النوادر في باب الأصل 59 في معنى مع الآدمي، لما كانت 7 فصارت 1، بيروت، دار صادر، دال تاء، الصفحة 81 و82 و83. قول الرازي في هذا إشارة إلى قلة الأكل وكثرته من غير إرادة للسبعة بخصوصيتها، ورد في السيرة الحلبية، القاهرة، طبعة الاستقامة، سنة 82 و300 ألف هجرية الموافق لسنة 62 و300 ألف ميلادية، الجزء الثالث الصفحة 44 بعد 300 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث تكرر في كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين برقم 15، وأيضا في كتاب الأذان في الباب رقم 8 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. صحيح البخاري الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله. مصطفى ديب البغى، دار القلم، دمشق، بيروت، سنة 1400 هجرية، الموافق لسنة 1891 ميلادية. طوافك بالصفا والمروة كعقل 70 رقبة، هذا ورد في سكردان السلطان مرجع سابق في الصفحة 20. تسمية أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأرب مرجع سابق، والسفر 18 في الصفحة 8 بعد 200. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وبعضها من قبيل الصفات: يا محمد وأحمد وياسين وطه والمزمل والمدثر إلى آخره. أوردها محمد بن قاسم جسوس الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية مطبعة محمد مصطفى شكر الله القاهرة سنة 630 هجرية في الصفحة 56 بعد 300. سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: علي الجندي قطوف من منشورات لجنة تعريف بالإسلام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة سنة 90 هجرية الموافق لسنة 71 ميلادية في الصفحة 42. منائح النبي صلى الله عليه وسلم السبعة في نهاية الأرب مرجع سابق السفر 18 صفحة 1 بعد 300 والصفحة 2 بعد 300. في الجماعات التي عرف كل منها بالسبعة كعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي وعروة بن الزبير بن العوام فقهاء المدينة السبعة هؤلاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهكذا، هذا في جلال الدين السيوطي الكنز المدفون والفلك المشحون المطبعة الأميرية القاهرة سنة 89 بعد الألف هجرية الصفحة 24 بعد 100. أما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للحرس بعد نزول الآية من سورة المائدة قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم للحرس والكلام عليه جاء في المرجع السابق أي جلال الدين السيوطي الكنز المدفون في الصفحة 83، والآية من سورة المائدة هي الآية 67. قيل إنهم كانوا ثمانية بإضافة بلال بن رباح إلى أولئك السبعة. نهاية الأرض مرجع سابق السفر 18 الصفحة 36 بعد 200. في بيت الشعر عن الرجل الذي فقد أبناءه السبعة حين هوت عليهم الصخرة: أبو علي القالي الأمالي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، الجزء الأول، الصفحة 88. من عجائب الاتفاقات في الباب الذي خصصه الثعالبي للحديث عن غرائب الأحوال وعجائب الأوقات، وتحدث عن خليفة سلم عليه سبعة من أهل بيته كلهم ابن خليفة، هذا ورد في أبي منصور عبد الملك ابن محمد الثعالبي، لطائف المعارف، تحقيق إبراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرفي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة سنة 79 هجرية، الموافق لسنة 60 ميلادية، الصفحة 32. كذلك الكلام عن قولهم في أن لكل شريعة لنبي مدة، فإذا انصرفت بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته، ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار وهي سبعة قرون إلى آخره، رواه الطبراني والنجار واللفظ له. وهم يقسمون الزمان إلى سبعة أدوار مثلما ينقسم الأسبوع إلى سبعة أيام، كما يقولون بوجود نبي ناطق في كل دور من الأدوار. هذا جاء في محمد بن فتاح اليام قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة 70 ميلادية في الصفحة 18 بعد 100. وكذلك عبد القادر شيبة الحمد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 87 هجرية في الصفحة 74. فالرسالة الجامعية التي تعد المرجع التفسيري لرسائل إخوان الصفا، وكذلك الرئيس السابع الآتي في آخر الزمان سيد إخوان الصفا إلى آخر كلامه، أورده أحمد محمد عوف خفايا الطائفة البهائية، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 72 ميلادية الصفحة 19. كلام الصابئة الذين يقولون إن مدبر هذا العالم وخالق هذه الكواكب السبعة والنجوم، هذا وأورده السيد عبد الرزاق الحسين الصابئون في حاضرهم وماضيهم، مطبعة العرفان، صيدا، سنة 77 و300 هجرية، الموافق لسنة 58 و900 ميلادية، الصفحة 11. في قوله تعالى في سورة الأنعام على لسان إبراهيم: لا أحب الآفلين. وكذلك قول الصابئة: وكان منهم من يزعم أن الشمس إله كل إله، وهي فرقة منهم. هذا أورده محمد لبيب البتنون، الرحلة الحجازية، مطبعة الجمالية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 29 و300 هجرية، الصفحة 10 بعد 100. واستمرار كلامه عن الصابئة الكلدانيين وغيرهم، وقوله: إذا كان ذلك العدد يتوقف تحديده على عدد الأيام التي تنقضي بين مواعيد انعقاد الأسواق، وكان يغلب أن يطلق على كل يوم اسم المكان الذي يعقد السوق فيه، من مجلة المقتطف في عدد إبريل سنة 13 و900 ميلادية. وكان الصابئة من مشرك العرب في الجاهلية يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر ويصورونها في هياكلهم إلى آخره. السيد عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب، الجزء الأول، العرب قبل الإسلام، دار المعارف، القاهرة، سنة 67 و900 ميلادية، المجلد الثاني، الصفحة 50 بعد 600. ولا يزال الصابئة المعاصرون وهم الصابئة المندائية. ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم في 3 آيات بينات. عزيز المستمع، هذا الهامش مطول جدا. ذكر الصابئة في القرآن، قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 69، سورة المائدة. وفي سورة البقرة قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 62، من سورة البقرة. وفي سورة الحج قال عز من قائل سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. هذا في سورة الحج في الآية 17. أتابع قراءة الهامش المطول في موضوع الصابئة. والصابئة طائفة دينية تكاد تنقرض رغم أنها من أقدم الديانات التي عرفتها البشرية، وتقول الإحصاءات إن عددهم لا يتجاوز الآن 20,000 شخص، وهم يعيشون على ضفاف نهري دجلة والفرات في مدن العمارة والناصرية في جنوب العراق، وقد هاجر منهم من هاجر إلى صياغة الذهب والضرب على الميناء، وهذا العمل يعد سرا من أسرار الصابئة لا يبوحون به لأحد. ولعل من أسباب تقلص الصابئة هذا الكتمان الذي يلتزمون به، إذ أنهم لا يسمحون بدخول غيرهم في دينهم ولا بخروج أحدهم عن نحلته لدين غيره. يؤمن الصابئة المندائيون بأن الله أزلي أبدي، وأن لكل طائل عالما علنيا فسيحا وعالما سريا مسؤولا مسورا، وهم يقولون إنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام، وإن نبيهم الخاص بهم هو يحيى بن زكريا عليه السلام، وأهم كتبهم المقدسة لديهم الكنزة أي الكتاب المقدس. يصوم الصابئة مدة 30 يوما مقسمة على أيام السنة، ويصلون بعد غسل ووضوء بالماء الجاري الذي يشكل عندهم أهمية بالغة، لذلك اختاروا السكن على ضفاف الأنهار، وطقوسهم تجري باللغة المندائية القديمة، ونسبة صابئة جاءت من كلمة آرامية معناها الغطس بالماء كما يقول ابن خلكان. انتهى الهامش المطول عن الصابئة. أما الكلام عن أن الكواكب السبعة تتولى حراسة الأقاليم السبعة بالأرض، فجاء في كتاب الصابئون في حاضرهم وماضيهم، وهو مرجع سابق، الصفحة 35. تأثير الرقم 7 في معتقدات اليزيدية الذين يعيشون الآن في العراق أيضا، وما جاء في أحد كتابيهم المقدسين الذي يسمونه مصحف رش إلى آخر هذا الكلام، أورده أحمد تيمور باشا في كتابه اليزيدية، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، سنة 50 و300 هجرية، في الصفحة 25. ورود ذكر الرقم 70 في بعض ما كتب عن معتقدات المجوس، وقول الجاحظ في كتابه الحيوان عن المجوس في إشارتهم إلى شوتن، هذا جاء في كتاب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، بشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، في القاهرة، سنة 86 و300 هجرية، الموافق لسنة 66 و900 ميلادية، في الجزء السادس، في الصفحة 77 بعد 400. كذلك الكلام عن الفينيقيين في تقديسهم الرقم 7، ورؤية الأب مارتين ليسوع في كتابه تاريخ لبنان أنهم وإن كانوا يعبدون إلههم أشمون أي ثان، إلا أن ذلك لا يخل بإجلالهم الرقم 7، إلى آخر كلام الأب مارتين اليسوعي، جاء ذلك في كتابه تاريخ لبنان ترجمة رشيد الخوري الشرتوني مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت سنة 89 و800 ألف ميلادية صفحة 69 بعد 200. وكذلك تأثير العد السبعي في المعتقدات المصرية القديمة من المحفوظات التاريخية كالرسالة التي كتبها حاكم مدينة صيدا من قبل ملك مصر أمنحسب الثالث وقوله فيها إلى سيد الملك وإلهي وشمسي إلى آخره، عبد الحميد زايد مصر الخالدة دار النهضة العربية القاهرة سنة 56 و900 ألف ميلادية صفحة 59. وقوع الحرب واستمرارها 4 سنوات وانتهاءها بهزيمة الأرجوسيين ولم يمد من قادتهم 7 سوى أوراسوس، وذلك عند الكلام عن أبواب طيبة السبعة والأبطال الذين كانوا يقفون عليها إلى آخره، أمين سلامة معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية دار الفكر العربي القاهرة سنة 55 و900 ألف ميلادية الصفحة 20 بعد 200. كلام التوراة أنه لما كان بنو إسرائيل في سيناء كانت مؤونتهم من المني والسلوى ينقطع نزولها في اليوم السابع، هذا في سفر الخروج الإصحاح 16. التزام اليهود بما فرضه عليهم معتقدهم في ذلك اليوم لاتخاذهم الأسبوع للأيام السبعة في تقويمهم وأخذ النصارى ذلك عنهم إلى آخر هذا الكلام. محمد صياد التقاويم مكتبة نهضة في مصر ومطبعتها سنة 58 و900 ألف ميلادية الصفحة 10. في الكلام عن أعياد اليهود عيد السبوعات أو عيد العنصرة والسبوعات 7 أسابيع تسمى عومر إلى آخر كلامه، جاء هذا في نفس المرجع السابق التقاويم في الصفحة 28 بعد 200. فرداد النصارى قصة مجموعات أخرى مماثلة تعداد أفراد كل منها 7، منها مجموعة حدثت واقعتهم في جبل قرية تونة في صعيد مصر ويسمونهم النساك السبعة، حلمي أرمانيوس شهداء الأقباط في عصر الرومان مكتبة التربية الكنسية بالجيزة مصر سنة 68 و900 ألف ميلادية الصفحة 97 و100 والصفحة 2 بعد 200 صفحة 11 بعد 200 صفحة 14 بعد 200. في تعليقي على قولهم لا أعطيك ذلك ولو عملت السبعة الرحلة الحجازية مرجع سابق الصفحة 12 بعد 100. كذلك في تفسير ابن عطية قد جعل الله 777 مواقف ونهايات لأشياء عظام، فلذلك مشى العرب وغيرهم على أن يجعلوها نهايات، سكردان السلطان مرجع سابق الصفحة 15 والصفحة 16. وكذلك التعليق على التعابير التي تتضمن لفظ سبعة أو ما اشتق منه، وقد أورد المؤلف منها الكثير هنا، المعاجم اللغوية إبراهيم محمد نجا جامعة الأزهر كلية اللغة العربية القاهرة سنة 78 و900 ألف ميلادية، في كتاب شهاب الدين أحمد ابن محمد الخفاجي طراز المجالس المطبعة العامرة الشرفية القاهرة سنة 84 و200 ألف الهجرة الصفحة 61 و100، استعان به المؤلف في كثير من تخريجاته هنا. كذلك لأبي منصور الثعالبي برد الأكباد في الأعداد مطبعة الجوانب الآفتانة سنة 131 ألف هجرية الصفحة 39 بعد 100. قال أورد أحمد الحوفي في كتابه الحياة العربية في الشعر الجاهلي دار نهضة مصر القاهرة سنة 92 و300 ألف هجرية الموافق لسنة 72 و900 ألف ميلادية في الصفحة 1 بعد 200 الكلام عن تسمية الأنباري في شرحه للمعلقات بالسبع طوال الجاهليات، وكذلك سماها أبو جعفر النحاس السبع أطوال. قول أبي ذؤيب بآية ما وقفت الركاب بين الحدود إلى آخره، جاء أيضا في المرجع السابق للدكتور أحمد الحوفي في الصفحة 1 بعد 200. كلام صلاح العقاد في كتابه الأحوال الاجتماعية والنظم الإدارية في الجزائر قبل الغزو الفرنسي مجلة المصرية للدراسات التاريخية المجلد 12 سنة 64 و900 ألف سنة 65 و900 ألف كذلك للميلاد، ما أورده المقريزي في خططه عن القباب السبع بآخر القرافة، وكذلك حديث المقريزي عن السبعة التي تزار بالقرافة وهي قبور سبعة من الصالحين الأتقياء. أحمد ابن علي المقريزي الخطط مطبعة وادي النيل القاهرة سنة 26 و300 ألف هجرية الجزء الرابع صفحة 41 و300، ويقصد بأبي الفتوح حسن ابن جعفر الشريف الحسن ابن جعفر الموسى الموسوي الذي تولى إمارة مكة عام 84 و300 للهجرة من قبل الفاطميين، ثم خلع طاعتهم وادعى الخلافة وخطب لنفسه، ثم رجع عن ذلك وطالت مدة إمارته فكانت 43 عاما، وتوفي بمكة عام 300 هجرية، والموسوي نسبة إلى موسى الكاظم. عند الكلام عن زيارة القبور السبعة التي حددها له الموفق ابن عثمان عن القضاعي أنه كان يحث على زيارة هذه القبور، هذا جاء في المرجع السابق الخطط للمقريزي في الصفحة 43 بعد 300. الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة: شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن ناصر الدين المعروف بابن الزيات، مكتبة المثنى ببغداد في الصفحة 14 بعد 300. ومن معالم القاهرة القديمة خط السبع سقايات الذي وجد بالمنطقة التي عرفت بالحمراء القصوى، أورد ذلك عبد الرحمن زكي في موسوعة مدينة القاهرة في 1000 عام، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة سنة 69-900 ميلادية الصفحة 100. كذلك الكلام عن السواقي في الخيال الشعبي ومجرى العيون والمواويل التي أشهرها ما غناه محمد عبد الوهاب السبع سواقي بتنعي، سعاد ماهر مجرى مياه فم الخليج، المجلة المصرية للدراسات التاريخية المجلد السابع سنة 58-900 ميلادية، وموسوعة مدينة القاهرة في 1000 عام، المرجع السابق لعبد الرحمن زكي في الصفحة 52. كلام المقريزي في خططه عن دار السبع قاعات التي أقامها الوزير علم الدين ابن زنبور في خطط المقريزي المرجع السابق الجزء الثالث الصفحة 4، الإشارة إلى كنيسة السبع بنات في درب الدحديرة بشارع درب ياسين وعدم تعليل إطلاق الاسمين على القبر وعلى الكنيسة، أورد ذلك علي باشا مبارك في الخطط الجديدة التوفيقية المطبعة الأميرية القاهرة سنة 95-1000 ميلادية الجزء الثاني الصفحة 99. الكلام عن كنائس الإسكندرية التي ما زالت قائمة إلى الآن كنيسة السبع بنات عند ميدان المنشية، أورد ذلك جرجي السلامة في تاريخ التعليم الأجنبي في نصف القرنين 19 و20، دار مطابع الشعب القاهرة سنة 64-900 ميلادية ضمن مشروع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لنشر الرسائل الجامعية. كذلك ما ورد في مدينة أسوان أن بها مقبرة عتيقة أطلق عليها مشهد 77 ولية، ويروى أنها تضم أجداث جماعة من الصحابة، هذا أورده في كتاب عبد الكريم الجهيمان من أساطيرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب دار الثقافة بيروت سنة 87-300 هجرية الموافق لسنة 65-900 ميلادية الصفحة 57. عزيزي المستمع، لم يذكر هنا الرقم 91 في الهامش، ولكن قفز من الرقم 90 إلى الرقم 92، فلعل ذلك تصحيف وسهو. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن ابنه إبراهيم في يوم سابعه، سبق الإشارة إلى المرجع وهو عبد الكريم الجهيمان من أساطيرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب دار الثقافة بيروت سنة 87-300 هجرية الموافق لسنة 65-900 ميلادية في الصفحة 57. قصة بعض الحكايات الشعبية: ما يجري من الأحداث المثيرة لسبع من البنات، سبحونة النباقات، سبع بنيات شائعة في الجزيرة العربية، وهي الحكاية عن سبع بنات يدمين ثمار النبق، نهاية الأرض مرجع سابق السفر 18 الصفحة 9-200. الكلام عن الخلوة المحرمية في مراسم بعض الطرق الصوفية كالاعتكاف 7 أيام من كل عام للعبادة تبدأ في 11 من شهر المحرم، وهو اليوم التالي لمقتل الإمام حسين بن علي، ويسمونه بالخلوة المحرمية، جاء ذلك في كتاب كامل مصطفى الشيبي الصلة بين التصوف والتشيع دار المعارف القاهرة سنة 69-900 ميلادية في الصفحة 40-400. في نهاية سرد الهامش أورد المؤلف الآية الكريمة، قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. سورة لقمان الآية 27. الملاحق: الرقم 7 في الأحاديث النبوية، الرقم 7 في المعلومات العامة، الرقم 7 في الأمثال الشعبية. نبدأ بالرقم 7 في الأحاديث النبوية. 7: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، الترمذي في الأضاحي برقم 21. كذلك دال في الأضاحي أي أبو داود برقم 20، ونون في العقيقة برقم 5، ونون هو النسائي. جيم ها في الذبائح برقم 1 وهو ابن ماجه. حا ميم برقم 5، 7، رقم 12، رقم 17، و ورقم 22 وهو الإمام أحمد بن حنبل. أمر بتسمية المولود يوم سابعه. الترمذي كتاب الأدب برقم 63. رأيتنا سابع سبعة من ولدي مقر. أبو داود في كتاب الأدب برقم 24 و100 والإمام أحمد برقم 5 وكذلك 61. فلقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد برقم 5 و61. ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة. الترمذي في تفسير السورة برقم 34. ليلة القدر التمسوها في نقط والسابعة. في البخاري كتاب الأدب برقم 44. أبو داود رمضان برقم 2 وفي موطأ مالك الاعتكاف برقم 13. ويخرج المسيح الدجال في السابعة. أبو داود كتاب الملاحم برقم 4. ابن ماجه كتاب الفتن برقم 35. ثم فوق السابعة بحر. أبو داود سنة 18 هجرية. سبع إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. جاء ذلك في كتاب الرضاء من مسلم برقم 41 وفي أبي داود في كتاب النكاح برقم 24 وفي ابن ماجه كتاب النكاح برقم 26 وفي الدارمي في كتاب النكاح برقم 37 وفي موطأ مالك كتاب النكاح برقم 14 وكذلك جاء في أحمد ابن حنبل في مسنده برقم 6 ورقم 92 و200 ورقم 95 و200. 7 بعد ال200، 8 بعد ال200، 14 بعد ال200، 20 بعد ال200، 21 بعد ال200. 7 حتى بقي 7 من الشهر. في النسائي كتاب السهو برقم 2 بعد ال100 ورمضان برقم 1. فرأينا أن أكثر من ذلك 7 في مسند الإمام أحمد برقم 5 و85. الشهادة 7 سوى القتل. في الدارمي كتاب الجنائز برقم 11 فقالت 7 و9 و11. في البخاري التهجد برقم 1. للبكر 7 وللثيب 3. في الدارمي كتاب النكاح برقم 27 وفي موطأ مالك كتاب النكاح برقم 15. يكون في أمتي المهدي إن قصر ف7 وإلا ف9. في ابن ماجه كتاب الفتن برقم 24 فإنها ل27. في مسند أحمد برقم 5 وكذلك برقم 30 و100. وجعل لي نورا قال كريب و7 في تابوت. البخاري كتاب الدعوات برقم 10 ومسلم في المسافرين برقم 81 و100 والإمام أحمد برقم 1 وبرقم 42 بعد ال200. 7 كلمات وهي تحية الصلاة. في النسائي برقم 23 تطبيق قال 700 أو 800. في الدارمي سنة برقم 23. 700 ناقة كلها مخطومة. أورد هذا في الدارمي بكتاب الجهاد برقم 12 هي 7 المثاني والقرآن العظيم. في البخاري تفسير السورة برقم 1 تقسيم 11 وبرقم 15 تقسيم 2. فضائل القرآن برقم 9 وفي الترمذي ثواب القرآن برقم 1 وفي النسائي في الافتتاح برقم 36 وفي موطأ مالك نداء برقم 27 وفي الإمام أحمد برقم 4 ورقم 11 و200 ورقم 5 ورقم 14 و100. علموا الصبي الصلاة ابن 7. الترمذي في المواقيت برقم 82 و100. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7. الدارمي في النكاح برقم 33 وكذلك في أبي داود في النكاح برقم 33 وفي مسلم في النكاح برقم 71 وفي ابن ماجه في النكاح برقم 13. ولكن كان يصلي بعد كل 7 ركعتين. في موطأ مالك كتاب الحج برقم 16 و100. بعث في آخر كل 7 أمم يعني نبيا. في مسند الإمام أحمد برقم 4 و14. إلى عاتقه مسيرة 700 في مسند الإمام أحمد برقم 2 ورقم 26 وكذلك في أبي داود السنة 18 خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. في البخاري المظالم برقم 13 في بدء الخلق برقم 2 وفي مسند الإمام أحمد برقم 2 وبرقم 99. القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. في النسائي كتاب الإيمان برقم 10. في البخاري كتاب الإيمان برقم 31. في ابن ماجه كتاب الصيام برقم 1. في الأدب برقم 58. في موطأ مالك في الصيام برقم 58. ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. في أبي داود كتاب المناسك برقم 77 وفي النسائي كتاب المناسك برقم 28 بعد ال200. اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. في البخاري الدعوات برقم 58 وفي الترمذي تفسير السورة برقم 44 وكذلك برقم 1. أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. جاء ذلك في صحيح مسلم كتاب المساجد برقم 49 و200 و50 و200، وفي الترمذي المواقيت برقم 47، وفي النسائي الإمامة برقم 42، وفي موطأ مالك الجماعة 1، وفي مسند الإمام أحمد برقم 265، 2 بعد 100 و12 بعد 100. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. في البخاري كتاب الجنائز برقم 2، المظالم برقم 5، النكاح برقم 71، الأشربة برقم 28، المرضى برقم 4. وكذلك في البخاري الجنائز برقم 2، المظالم 5، اللباس 26، 45، في الأدب برقم 24 و100، في الاستئذان 8. وكذلك ورد في مسلم في كتاب اللباس برقم 2، وفي النسائي في كتاب الأدب برقم 45، ومنا عن يمينه ورمى ب7. جاء ذلك في البخاري في كتاب الحج برقم 36 و100، والذكر تضاعف ب700 ضعف. جاء ذلك في أبي داود في كتاب الجهاد برقم 13، رمى نقط جمرة العقبة نقط ب7 حصيات. في مسلم كتاب الحج برقم 35 و37، البخاري كتاب الحج برقم 38 و100 و36 و100 و37 و100، وكذلك 40 و100 إلى 42 بعد 100. في أبي داود كتاب المناسك برقم 56 و57، في النسائي كتاب المناسك برقم 26 و200 27 و200 و30 و300، وكذلك في الدارمي كتاب المناسك برقم 61. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تبيع ب700 أو ب900. في أبي داود كتاب العتاق برقم 9، فلا يغلب على 7 البواقي. في مسند الإمام أحمد برقم 2، ورقم 44، ورقم 75، ورقم 78، ورقم 91. في قراءة القرآن في 7، موطأ مالك القرآن برقم 4، في أبي داود رمضان برقم 8 و9، في 7 الأواخر. راجع أيضا ليلة القدر، البخاري ليلة القدر برقم 2، أبو داود رمضان برقم 5، الدارمي كتاب الصوم برقم 56، موطأ مالك كتاب الاعتكاف برقم 11 وكذلك 14، مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني في الصفحة 77 بعد 300 وكذلك 62، 74، 13 بعد 100 وكذلك في 5 في الصفحة 31 بعد 100. أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، البخاري ليلة القدر برقم 2، موطأ مالك الاعتكاف برقم 14، مسند الإمام أحمد برقم 2 تقسيم 6، باب من روى في 7 الأواخر، أبو داود رمضان برقم 5، باب ما جاء في 7 أراضين، البخاري بدء الخلق برقم 2، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في 7 الذي أفاض فيه، أبو داود المناسك برقم 82، ابن ماجه المناسك برقم 77، التمسوها في 10 الأواخر من 9 يبقين أو 7 يبقين، في مسند الإمام أحمد برقم 5 ورقم 39 وكذلك برقم 36، أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7، في البخاري كتاب الحج برقم 56، وفي مسلم كتاب الحج برقم 32 و200، وفي النسائي كتاب المناسك برقم 14 و125 و300، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من 7 موتات، في مسند الإمام أحمد برقم 2 وبرقم 17، طوقه من 7 أراضين، في البخاري كتاب المظالم برقم 13، وبدء الخلق برقم 2، حين فرغ من 7 جاء، في النسائي المناسك برقم 61 و100 أو 7 أو أكثر من ذلك، في أبي داود كتاب الجنائز صفحة 29، الحبيبة السوداء فخذوا منها 5 أو 7، البخاري في كتاب الطب رقم 7، ابن ماجه في كتاب الطب رقم 6، فلم تحس أحدا حتى أتمت 7، البخاري كتاب الطب رقم 7، ابن ماجه كتاب الطب رقم 6، قال اللهم 7 كسبع يوسف، البخاري الاستسقاء برقم 2، بادروا بالأعمال 7، الترمذي كتاب الزهد برقم 3، وقد اكتوى في بطنه 7، راجع أيضا اكتوى للنسائي كتاب الجنائز برقم 2، وفي مسند الإمام أحمد برقم 5 تقسيم 9 و100 وكذلك 10 و100 إلى 12 و100، وفي الجزء السادس في الصفحة 95 بعد 200، فطاف ثم يطوف بين قوسين بالبيت 7، البخاري كتاب الحج صفحة 69 و70 و80 و48 و100 و80 و100، عمرة برقم 11، صلاة برقم 30، وكذلك في أبي داود كتاب المناسك صفحة 48، والترمذي كتاب الحج صفحة 38، النسائي كتاب المناسك في الصفحة 50، وكذلك في الصفحة 42 و100 43 و100 62 و100 63 و100 67 و100 72 بعد 100، وفي القبلة برقم 7، وفي مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني في الصفحة 12 و15 و85، صلى بالمدينة 7 و80 الظهر. البخاري المواقيت برقم 13، صم سبعة البخاري في الاستئذان برقم 38، من طاف سبعا فهو كعدل رقبة في النسائي كتاب المناسك الصفحة 34، إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعة أبو داود كتاب النكاح الصفحة 34، في إناء أحدكم فليغسله سبعة، راجع أيضا الغسل في البخاري في الوضوء صفحة 33، والنسائي في الطهارة في الصفحة 50 والواحدة 50 والثانية 50، إن للثيب ثلاثة وللبكر سبعة في مسند الإمام أحمد في الصفحة 2 والصفحة 17، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا، في البخاري كتاب التهجد في الصفحة 30 وفي المواقيت في الصفحة 18، وكذلك للنسائي في المواقيت في الصفحة 44 والسابعة 40، اجتنبوا السبع الموبقات في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في الصفحة 44 والمئة، وفي البخاري في الوصايا في الصفحة 23، وفي الحدود في الصفحة 44، وفي المحاربين في الصفحة 30، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما في البخاري في كتاب الحج في الصفحة 17 بعد المئة و19 بعد المئة، وفي أبي داود في كتاب المناسك في الصفحة 24، وفي الأضاحي في الصفحة 3، كاتب على 7 أواق في النسائي في البيوع في الصفحة 86، من أذن 7 سنين محتسبة كتب له في الترمذي في الصفحة 38، إن أم حبيبة استحيضت 7 سنين في البخاري كتاب الحيض في الصفحة 26، وأبو داود كتاب الطهارة في الصفحة 9 بعد المئة والعاشرة بعد المئة، والنسائي كتاب الطهارة صفحة 33 بعد المئة والرابعة 33 بعد المئة، والحيض في الصفحة 4، وفي الدارمي كتاب الوضوء في الصفحة 84، لقد خدمته 7 سنين، جاء ذلك في الدارمي في كتاب الأدب في الصفحة الأولى، فيلبث 7 سنين ثم يتوفى، أورده أبو داود في المهدي في الصفحة الأولى، وعن لقد خدمته 7 سنين أورد ذلك كذلك أبو داود في كتاب الأدب في الصفحة الأولى، ثم يمكث الناس 7 سنين، مسلم كتاب الفتن الصفحة 16 بعد المئة، من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين، ابن ماجة الفتن الصفحة 33، كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين، أبو داود المهدي الصفحة الأولى، فقال عنده 7 مرار، أبو داود في الجنائز برقم 8، امسحه بيمينك 7 مرات، أبو داود في كتاب طب صفحة 19، والترمذي في كتاب طب صفحة 39، وموطأ مالك في كتاب العين في الصفحة 9، ففعلت ذلك 7 مرات، البخاري كتاب الأنبياء في الصفحة 9، فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم، في الترمذي كتاب طب صفحة 32، قل 7 مرات أعوذ بالله في صحيح مسلم في كتاب سلام في الصفحة 67، وفي ابن ماجه في كتاب الطب في الصفحة 36، فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات، الترمذي كتاب الطب في الصفحة 20، هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، في البخاري الدعوات الصفحة 53، والإقامة 17 كلمة، في الترمذي كتاب الصلاة الصفحة 26، وفي النسائي كتاب الأذان الصفحة 4، 7 يظلهم الله بظله في موطأ مالك الشعر في الصفحة 14، وفي البخاري في الأذان الصفحة 36، وفي الرقاق في 24، وفي الزكاة 16، في أبي داود الحدود الصفحة 19، في الترمذي في الزهد في 53، في النسائي القضاء في الصفحة 20، فذرعت فوجدت 7 أذرع، في أبي داود في الأقضية في الصفحة 31، هذا العود الهندي فيه 7 أشفية، البخاري كتاب طب الصفحات 10، 21، 23، 26، 26، صحيح مسلم كتاب السلام صفحة 86، 87، أبو داود كتاب طب الصفحة 13، ابن ماجه كتاب الطب صفحة 13 والسابعة 17، إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف، صحيح مسلم الصلاة صفحة 31 بعد 200، والنسائي التطبيق صفحة 41 والسادسة 40، لها 7 أبواب على كل باب ملكان، البخاري المدينة الصفحة 9، الفتن الصفحة 26، وكذلك جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الخامس في الصفحة 42 والسابعة 40، كل 7 منا في بدنه، رواه مسلم في كتاب الحج في الصفحة 38 والمئة والخمسين بعد الثلاثمائة والواحدة والخمسين بعد الثلاثمائة والثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة، وكذا رواه أبو داود في كتاب الأضاحي في الصفحة 6، ابن ماجه في الأضاحي في الصفحة 5، ورواه الدارمي في كتاب الأضاحي في الصفحة 5، وفي موطأ مالك في الضحايا في الصفحة 9، وفي الإمام أحمد في الجزء الثالث في الصفحات 93 بعد 200، 94 بعد 200، 16 بعد 300، 21 بعد 300، 31 بعد 300، 53 و300، 63 و300، 64 و300، 67 و300، 78 و300، 96 و300. ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، رواه أبو داود في كتاب البيوع في الصفحة 13. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا رواه البخاري في فضائل القرآن في الصفحة 25، وفي التوحيد في 53، وفي بدء الخلق في 6، وفي المرتدين في 9، في الخصومات في 4، ورواه مسلم في المسافرين في الصفحة 70 بعد 200، أبو داود في الوتر في الصفحة 22، الترمذي في القرآن في الصفحة 9، النسائي في الافتتاح في الصفحة 37، أحمد في الصفحات 5، 16، 41، 14، 100، 24 بعد 100، 27 بعد 100، 28 بعد 100، 32 بعد 100. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، رواه البخاري في كتاب الأذان في الصفحة 33 والمئة والرابعة 34 والمئة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، البخاري في الأذان صفحة 33 والمئة 37 والمئة، مسلم في كتاب الصلاة صفحة 26 والمئتين 27 والمئتين 29 والمئتين، النسائي في التطبيق في صفحة 40 43، البخاري صفحة 45، 56، 58. نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، أبو داود في الأضاحي في الصفحة 6، نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، مسلم في كتاب الحج صفحة 55 و300، 53 و300، 55 و300، الترمذي في كتاب الأضاحي صفحة 8 و9، النسائي في كتاب الضحايا صفحة 16، الدارمي في كتاب الأضاحي في الصفحة 5، في موطأ مالك في كتاب الضحايا في الصفحة 9، والكافر يأكل في سبعة أمعاء في موطأ مالك في صفة النبي صفحة 9 والعاشرة، ورواه أحمد صفحة 2، وكذلك في 21، 42، 74. إذا كان أيام المرأة سبعة دون السبع، الدارمي في كتاب الوضوء في صفحة 94، فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى، البخاري في كتاب الحج في صفحة 4 بعد 100، مسلم في كتاب الحج صفحة 73 والمئة، أبو داود في كتاب المناسك في صفحة 34، النسائي في كتاب المناسك في صفحة 50، في موطأ مالك في كتاب الحج صفحة 63 و64 و54 والمئة، فتحيضي 16 أو 17 شهرا، البخاري في كتاب الصلاة صفحة 31، في الآحاد في الصفحة الأولى، فقال ميكائيل استزد حتى بلغ 7 أحرف، النسائي في الافتتاح في الصفحة 37، أحمد في الجزء الخامس صفحة 51، 14 والمئة، 23 والمئة، 24 والمئة، 25 والمئة، 28 بعد 100. فجعلوه 7 أذرع، أبو داود في الأقضية في الصفحة 31، إن للنار 7 أبواب ما منهن، أحمد في الصفحتين 4، وكذلك في 14، كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، في موطأ مالك في كتاب الحج في صفحة 16 بعد 100، 70,000 من الملائكة، رواه الدارمي في المقدمة في الصفحة 15، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000، الترمذي في جهنم في كتاب جهنم في الصفحة الأولى، معه 70,000 يهودي، ابن ماجه في كتاب المثل الفتن في الصفحة 33، يدخل من أمتي زمرة هي 70,000، البخاري في كتاب اللباس في الصفحة 18، ومسلم في كتاب الإيمان في الصفحات 69 و300، وكذلك في الصفحة 37، وكذلك في الصفحة 73 بعد 300، إما واحدة وإما 72 سنة، الترمذي في التفسير السورة في صفحة 69، وأبو داود في السنة أو في سنة 18 هجرية، وهو ابن 70 ليلة، أبو داود في الجنائز في صفحة 49، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفة، الترمذي في الديات في صفحة 11، أبو داود في الجنائز في صفحة 3، النسائي في القسامة في صفحة 15، عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة، الترمذي في الزهد في صفحة 33، ابن ماجه في الزهد في الصفحة 27، ففيها جدع إلى 75، في موطأ مالك في كتاب الزكاة في الصفحة 23، وفي مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني في الصفحة 15، كم تراهم؟ قال نحو من 70، في النسائي في كتاب الطهارة في الصفحة 61، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار، في صحيح مسلم كتاب الإمارة في الصفحة 47 والمئة، وإذا بلغ 70 أحبه الله، في

النيلي انديجو، 3 الازرق بلو، 4 الاخضر جرين، 5 الاصفر يلو، 6 البرتقالي اورنج، 7 الاحمر ريد. الاغلفة الصلبة للكرة الارضية. هامش مبادئ الجيولوجيا العامة، احمد عبد القادر المهندس ويحيى السنوسي. انتهى. 1 القشرة الارضية كونتيننتال كراست، 2 الليثوسفير ليثوسفير، 3 الايثوسفير ايثوسفير، 4 الرشاح الاعلى upper mantle، 5 الرشاح الاسفل lower mantle، 6 لب الارض الداخلي liquid iron core، 7 لب الارض الداخلي solid iron core. حرب السنين السبع بين سنة 56 و700 الى سنة 63 و700 ميلادي. صراع جرى في ارجاء متعددة من العالم، فنشب القتال في اوروبا وشمال امريكا والهند، وكان هناك سببان رئيسان للنزاع. 1 المنافسة الاستعمارية بين انجلترا وفرنسا في امريكا والهند. 2 النضال في سبيل السيطرة والنفوذ في المانيا بين ماريا تيريزا ملكة النمسا وفريدريك الثاني ملك روسيا. الحملة الصليبية السابعة بين سنة 48 و200 الى سنة 54 و200 ميلادي. وقد تولى قيادة هذه الحملة لويس التاسع ملك فرنسا الذي اشتهر بورعه، وتمكن لويس من الاستيلاء على دمياط، فارتد المسلمون الى المنصورة حيث حاصرهم لويس. وفي هذه الاثناء كان الملك الصالح نجم الدين ايوب سلطان مصر توفي، وقامت امرأته شجر الدر بقيادة الدفاع، وفشلت حملة لويس واسر هو نفسه ولم يطلق سراحه الا لقاء فدية كبيرة. الحروب الغالية بين سنة 58 الى سنة 51 قبل الميلاد. استمرت هذه الحملات 7 سنوات التي قام بها يوليو قيصر بوصف حاكم ولايتي الغال وإيليريا، كان سببها منع القبائل الهلفتية من عبور الراين لاستقرار في الجنوب الغربي لبلاد الغال. خاء الحرف السابع من الالف باء ويساوي في حساب الجمل العدد 600، وهو من الحروف التي تميز الثانيات. الحيز احدى الواحات السبع التي تردد ذكرها في الوثائق المصرية القديمة، تبعد 47 كيلا جنوب الواحات البحرية، بها اطلال قصور من القرن الاول وكنيسة من طابقين بنيت في القرن الرابع الميلادي. ريموند السابع، ريموند السابع بين سنتي 97 و100 بعد الالف الى سنة 49 و200 بعد الالف ميلادية. كونت دولوز او تولوز وابن ريموند السادس، واصل حرب ابيه ضد مونتفورت، ووقع سنة 29 و200 بعد الالف ميلادية، وحصلت معاهدة نقلت بالفعل الجزء الاكبر من جنوب فرنسا الى التاج الفرنسي. قسم انتقل بالنزول المباشر، وقسم بطريق زواج ابنته من الفونس واتي اخي لويس التاسع الفرنسي. عقب بالحرمان عدة مرات، واجبر سنة 33 و200 بعد الالف ميلادية على السماح باقامة محاكم التفتيش في اراضيه. وبعد ثورة غير ناجحة سنة 41 و200 ميلادية، حصل على صلح بعد ان وعد بتحصين الالبي جنسين، وبر بوعده، فاحرق 80 كارثريا في السنة التي توفي فيها. كليوباترا السابعة ابنة بطليموس الثانية عشرة، تزوجت اخاها بطليموس الثالث عشر، وارتقيا العرش سوية بمقتضى وصية ابيهما سنة 51 قبل الميلاد. كانت سيدة شجاعة وسعة ثقافة والاطماع قوية الارادة، تجمع الى الجمال رقة اخاذة وعذوبة مغرية في حديثها، وقدرة فائقة على استهواء من تريده او تريد اكتسابه. جزر الكناري مجموعة من 7 جزر بين قوسين تبلغ مساحتها 7542 كيلا مربعا في المحيط الاطلنطي. المدارس السبع بفاس المغرب شيدت في عهد بني مرين في القرنين 13 و14 الميلادي. هامش الموسوعة العربية الميسرة الصفحة 52 والصفحة 53 والصفحة 59 بعد 900، طبعة دار القلم القاهرة سنة 65 و900 ميلادية. 7 أبحر في اللغة فيها زيادة على القاموس لعبد الجليل بن يوسف الأقحصاري المتوفى حوالي عام 80 و900 للهجرة. 7 أنهار تركي منظوم لنوري الأقراني الشاعر، كتبه ذيلا على كتاب كاجينة رازليحي، وهو في 2000 بيت متحدة النظم في البحر، ومن 5 مير أليشير نوابي توفي عام 96 هجرية، ومنها في الزبدة 7 أبيات أولها حمد الله أوله أكر نظم كلام بسملة يله بولور أو ترى سنان كنائس آسيا السبع، وهي أصص وأزمير وبرجامس وتياترا وسرديس وفلادلفيا واللاذقية. وقد أرسل إليه القديس يوحنا كتابه الرؤيا. نيوتن اسم لسبع بلدان بالولايات المتحدة الأمريكية، يغلب على بعضها الطابع الزراعي وعلى الآخر الطابع الصناعي. هبتكاري باليونانية مملكة يحكمها 7، وهي اسم أطلق على الممالك السبع في إنجلترا الأنجلوساكسونية، ويرجح ورود الاصطلاح لأول مرة في القرن 16 عند كتاب اعتقدوا بأن إنجلترا كانت مقسمة إلى 7 مملكات. ممالك فقط أسسها الإنجليز والساكسون. والواقع أن التقسيمات السياسية والجغرافية لم تكن منظمة أو دائمة، وإنما كانت لمدة قرون متغيرة ومتقلبة. معارك الأيام السبعة. في الحرب الأهلية الأمريكية، أسبوع من القتال العنيف قرب ريتشموند في فيرجينيا بين 26 من الشهر السادس إلى 2 من الشهر السابع سنة 1860 ميلادي، حيث نزلت بالقائد لي خسائر جسيمة، ولكنه أنقذ ريتشموند. هامش نفس المرجع السابق، أي الموسوعة العربية الميسرة. انتهى. جبل السبع بنات في جياد مكة المكرمة، 7 عيون للمياه الطبيعية في قرية المطور في بواحة الأحساء بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية عند منسوب 45 ومئة مترا فوق سطح البحر. لاعب ولدك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 ثم اجعل الحبل على غاربه. عدد قارات العالم 7: آسيا، إفريقيا، سواليا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القطب الجنوبي المتجمد. 7 سلالات للنحل لخدمة الملكة. أنواع السلاحف 7. عدد فقرات رقبة الزرافة 7 فقرات. هناك 7 نحلات لخدمة ملكة النحل. برج الدلو عدته 30 يوما، تاريخ بدايته في 21 من الشهر الأول شمسية، وينتهي في 19 من الشهر الثاني. خواص: هو الثاني من بروج الشتاء، وفيه تستمر زيادة النهار ونقص الليل، فيزيد النهار بمعدل أكثر من دقيقة واحدة لليوم الواحد. النجوم التي فيه: له 7 أيام من منزلة النعائم، و13 يوما هي منزلة البلدة، و10 أيام من منزلة سعد الدابح. السباعيات: سباعيات الحافظ أبي القاسم ابن عساكر علي بن الحسن، خرجه لنفسه وللشيخ الإمام أبي مرسي محمد بن عمر المديني محمد ابن عمر الأصبهاني، المتوفى سنة 81 و500 هجرية، وسباعيات مونسة الفراوي. السباعيات وألف حديث، أخرجها محمد السجزي. السباعيات في الفروع للشيخ أبي طيب جمعان ابن حمدوي الطاسوسي الحنفي، وللشيخ الإمام أبي نصر محمد بن عبد الرحمن الهمداني، أوله الحمد لله الملك الجبار إلى آخره. وفيه لأبي إسحاق رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري الشافعي، المتوفى سنة 22 و700 هجرية، وفيه لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني، المتوفى سنة 81 و500 هجرية، وللشيخ علي دادة كتاب في أصول السبعيات بدأ بجمعه سنة 99 و900 هجرية. ورتب ابن أبي حجة كتاب الكردان على أصول السبعيات، وأورد فيه من لطائفها، وصنف فيه أبو محمد علي بن عمر التجيبي البرهاني الحنفي. هامش: أي سباعية الأسانيد بين قوسين منه: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون في الجزء الثاني. انتهى الهامش. شرح القصائد 7 طوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، وذلك في الصفحة 71 بعد ال200 سنة 28 و300 هجرية. 7 السيار لحافظ الدين محمد بن أحمد ابن العجمي، المتوفى سنة 57 و900 هجرية. 7 الشداد للمولى لطف الله ابن حسن التوقاني، قتل سنة 900. هامش: رسالة 7 السيارة النيرات. انتهى. رسالة في 7 أسئلة، أولها: حمدا لك اللهم يا من هو الموجود في كل مكان إلى آخره. ذكر فيه أنه باحث في مجلس السلطان بايزيد خان، لكن لم يتميز وجه الحق عن أسفار البطلان، فكتب محصول المقالة في هذه الرسالة لينظر العلماء العظام. ثم قال: اعلموا يا جماهير الأفاضل العظام ومشاهير الأماثل الكرام، إني أسائلكم من وجه مواضع التبس علي من كلام السيد الشريف من مباحث الموضوع، فظننتها غير معقول مطبوع سؤال متعطش محرور لا سؤال ممتحن مغرور، فإن كان ما عندكم من الكثير والقليل يروي الغليل فتنعموا علي لتفوزوا ثناء جميلا وأجرا جزيلا، وإلا فالله بيني وبينكم وكفى بالله وكيلا. أورد فيه 7 أسئلة على السيد الشريف في بحث الموضوع، ولقد أبدع فيها كل الإبداع، وأجاز عن تلك الأسئلة المولى العذاري، إلا أن الحق أنه لم يقدر على دفعها، والحق أحق أن يتبع. 7 طوال عليه شرح لقاسم بن محمد الأنباري النحوي، توفي سنة 34 هجرية. 7 العاليات لكوميت شرحه بعضهم. 7 العلويات لعز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد، المتوفى سنة 55 و600 هجرية، وهي 69 بيتا يذكر فيها فتح خيبر، أولها: إلا أن نجد المجد أبيض ملحوب، ولكنه جم المهالك مرهوب إلى آخره. شرحها الفقيه السيد شمس الدين محمد بن أبي الرضا، أوله: توكلت على الله ربي وربكم إلى آخره. 7 الوظائف في أصول الدين لعبد الله بن يزيد الحرازي، المتوفى بعد سنة 500. 7 سيارة تركي منظوم لنوري الأكسراني، الشاهد كتبه ذيلا على كتاب كنجينة راز ليحيى، وهي في 2000 بيت متحدة النظم في البحر، ومن 5 ميل لشير نوابي، توفي سنة 96 هجرية، ومنها منها في الزبدة 7 أبيات، أوله حبلة، أوله أكرى نظم كلام، بسملة، يلة، بولور أو طرازي تمامي. ليس جوي، تأليف جار الله ولي الدين ابن مصطفى القاضي الرومي الحنفي المتوفى سنة 51 أو 100 بعد الألف هجرية، 7 طوال لأبي بكر محمد بن بكر بن القاسم الأنباري المتوفى سنة 28 و300، 7 المثاني فارسي في المثنويات لنجيب الدين رضا الأصفهاني. خلاصة الحقائق: 7 المثاني للسيد حسين ابن محمد صالح الخانون آبادي الشبعي صفحة الألواح، 7 الوظائف في أصول الدين على مذهب السلف لعبد الله بن يزيد ابن عبد الله اللعفي اليمني المتوفى سنة 550 هجرية، 7 السيارة في شرح مختصر ابن الحاجب يأتي في الميم، 7 السيارة النيرات لابن حجر أحمد بن علي المتوفى سنة 250 و800 وهي المنتخبة من ديوانه الكبير، 7 السبعيات في الفروع لأبي طيب حمدان ابن حمدويه الطرسوسي، 7 السبعيات في مواعظ البريات للشيخ أبي نصر محمد بن عبد الرحمن الهمداني، أوله الحمد لله الملك الجبار إلى آخره. قال: أعلم أن الله سبحانه وتعالى زين الأشياء 7 بال7 ثم زين 7 ب7 أخرى ليعلم أن للأعداد 7 عنده خطرا عظيما ومحلا جسيما، فأحببت أن أجمع كتابا على 7 مجالس وترجمته بالتركية لمحمد الهلالي القاضي وسماه مجلس آراء، وقال في تاريخه: أتم الكتاب سنة 97 و900. 7 سبعيات منيري تركي مختصر في الأقاليم 7 وخواصها، 7 السنابل في مدح سيد الأواخر والأوائل في ديوان شعره للشيخ إبراهيم بن محمد بن سعيد بن جعفر الحسني الإدريسي المتوفى سنة 87 و100 بعد الألف، 7 السيارة لبدر الدين حسن ابن محمد بن محمد ابن حسن بن عمر ابن عبد الرحمن الصفوري دمشقي البوريني الشافعي المتوفى سنة 24 بعد الألف، 7 السيارة النورية على حاشية الفوائد الفنارية. الأسبوع فترة زمنية تكون عادة 7 أيام اعتبرها قدماء المصريين 10 أيام. نشأت فترة الأيام 7 في بلد غربي آسيا على أساس أن الكواكب المتحركة المعروفة حينئذ كانت 7 تدور حول الأرض، وهي الشمس والقمر والمريخ عطارد المشتري الزهرة زحل، وقد اختص كل يوم من أيام الأسبوع بكوكب منها، كان السبت لزحل والأحد للشمس والاثنين للقمر والثلاثاء للمريخ والأربعاء لعطارد والخميس والجمعة للزهرة. الحسوم وهي 7 أيام الأولى من شهر برنها من سورة الحاقة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وفي هذه الأيام يمتنع الفلاحون عن بذر الأرض ويزعمون أن ريحا سامة تهب فتضعف المحصول، كما يعتقد أن الطفل الذي تحمل فيه أمه في أيام الحسوم يأتي مشوها. الجبار كوكبة بالقرب من دائرة معدل النهار يمثلها الأقدمون بصورة محارب وتحتوي على 7 نجوم براقة. مدة الحصانة العلاج في الزحار الدوزنتاريا من يوم إلى 7 أيام. تثبيت أحد الأسرار 7 في الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية. تعميم أحد الأسرار 7 في النصرانية. الحبل السري للطفل غالبا ما يسقط بعد 7 أيام. من علاج القرع استئصال شعر الرأس كلما ينبت 7 مرات، وكل سنة من عمر الكلب تساوي 7 سنوات من عمر إنسان. المجاعة الكبرى في مصر بدأت سنة 66 بعد الألف ميلادية واستغرقت 7 سنوات. في القاهرة القديمة كان هناك 7 طواحين مائية بجوار القنطرة المعلقة عند سد العيون، وكان بها أيضا الكنائس 7 المعلقة. طب العيون 7: حجامة، حقنة، حمام، حميد، حرق أي كي، شربة عسل، صعوط النشوق. الفن 7 هو السينما. في الأسفار 7 فوائد: طول المرأة يعادل طول قدمها 7 مرات، ويقال إن أنسب سن الزوجين أن يكون عمر المرأة يساوي نصف عمر الرجل زائد 7. ومن الحكمة المأثورة عن السلف وغيرهم 7 خصال: من كانت فيه لم يعدم 7، من كان جوادا لم يعدم الشرف، ومن كان ذا وفاء لم يعدم المنة، ومن كان صدوقا لم يعدم القبول، ومن كان شكورا لم يعدم الزيادة، ومن كان ذا رعاية للحقوق لم يعدم السؤدد، ومن كان منصفا لم يعدم العافية، ومن كان متواضعا لم يعدم الكرامة. اللذات التي لا يمللن 7: خبز البر، لحم الضأن، الماء البارد، الثوب الناعم، الرائحة الطيبة، الفراش الوطيء، النظر إلى الحسن من كل شيء. 7 خصال لا توجد معهن غربة: حسن الأدب، اجتناب الرياض، كف الأذى، ساعة الخلق، احتمال الصبر، جميل العشرة، وصحبة الناس على أخلاقهم. ومن الشعر: جاء الصيام ومن صاداته بيدي 7 فقد أكسبتني بالقبول ثقة، صوفيتي وصفائي في صلاحيتي، والصبر والصون ثم الصدق والصدقة. علم الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل، دار الكتب العلمية بيروت سنة 1401 هجرية الموافق لسنة 1800 ميلادية، فصل 7 في الصفحة 98 و99. أسماء العالم علامات داخل المدرج وخارجه، أي الخطوط الإضافية وقراءتها، وهي عبارة عن تتابع أصوات متصلة، النوتات والعلامات الموسيقية وأشكالها. لكل علامة موسيقية زمن للدلالة على قيمتها، أي بقاء الصوت متصلة، ولكل شكل من هذه العلامات لها زمن خاص بها وهي سبعة: الراوند زمن كامل، البلانش نصف زمن، النوار ربع زمن، الكراوش ثمن زمن، الدبل كروش 1/16 من الزمن، التريبل كروش 1/32 من الزمن، الكواتر بيل كروش 1/64 من الزمن. الحروف الهجائية الموسيقية لتدوين الألحان وحفظها من الضياع، ولغة العالم المثقف هي سبع نوتات، وطريقة قراءتها من اليسار إلى اليمين: دوري مي فاصول لا سي. كان المدرج الموسيقي يتكون من 11 خطا و10 مسافات، ولقد اكتفى رجال الموسيقى بخمسة خطوط و4 مسافات لكي يسهل النظر في قراءة الخطوط والمسافات بسرعة النظر، وأبدلوا الخطوط الباقية بخطوط إضافية. وتتبع قراءة هذه الدرجات من أسفل إلى أعلى بوضع السبع نوتات الموسيقية على أي خط من الخطوط الخمسة أو أي مسافة من المسافات الأربعة، وتقرأ بها صعودا وهبوطا عند اللزوم. لتدوين الألحان وحفظها من الضياع ولغة العالم مثقف، سبع نوتات وطريقة قراءتها من اليسار إلى اليمين. السلم الموسيقي عموما يتكون من سبعة أصوات: هامش فن الموسيقى، طارق عبد الحكيم، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الشؤون الثقافية، الفنون الشعبية، الرياض سنة 1400 هجرية. انتهى. في يوم الخميس 11 من الشهر الأول سنة 1/14 هجرية، الموافق للثاني من شهر أغسطس سنة 99 ميلادية، تم غزو دولة الكويت من النظام العراقي، وقد حررت بعد سبعة أشهر من هذا الاحتلال الغاشم. في يوم الثلاثاء 12 من شهر أغسطس سنة 11/14 هجرية، بل 12 من شهر شعبان سنة 11/14 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من شهر فبراير سنة 91 ميلادية شباط، وقد عاد أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في يوم الخميس 28 من شهر شعبان سنة 11/400 هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر مارس آذار سنة 91 ميلادية. موال نعماني يتألف من سبعة أشطر يدخلها الجناس اللفظي، وتتحد منها في القافية الأشطر الثلاثة الأولى، وتتحد أيضا في قافية أخرى الأشطر الثلاثة التي تليها، ثم يختم الموال بشطر أخير من جنس قافية الأشطر الثلاثة الأولى. ومثاله: الحب من الحب خد مني على خطره، وفضلت أراضيه وتعطفنا بخطره، فيه يا رشا بالجمال اللي انت أهلا له، وارحمي متيا من أجلك فات أهلا له، يفرح وينفر لما تقول أهلا له، يا حب واصل ولا تسمع كلام واصل، خي العذول يقول آه لنلو. هامش نفس المرجع فن الموسيقى برقم 6 في الجزء الثاني في صفحة 68 بعد 700 والأجنتها. في موريتانيا عندما يولد الطفل تحضر الأسرة في اليوم السابع ومعها ثمرة أو وعاء كبير يضعون فيه لبن النوق، ثم يضعون في هذه الثمرة وتسمى قرعة أو الوعاء أعواد من الخشب، ويأتي كل فرد من الأسرة يرغب في تسمية الطفل فيكتب اسمه على العود، ثم يكتب الاسم الذي اختاره للمولود في طرف العود، ويأتي أكبر الناس سنا يختار عودا من هذه الأعواد، وبصوت عال يقرأ ما كتب عليه من طرفيه وهو الاسم المختار لطفل، ويصبح بهذه العبارة اسم العود فلان ابن فلان واللي سماه فلان. وفي هذه الحالة يلتزم بتربيته إذا حدث لأسرته مكروه، ومتى وصل الطفل لمرحلة الشباب يلتزم بخدمة الأب الروحي إلى أن يفارق الحياة. سبعة أفلام سينمائية سبعة قدمها موسيقار الأجيال الدكتور اللواء محمد عبد الوهاب، وهي بترتيب إنتاجها: واحد الوردة البيضة سنة 33900 ميلادية، اثنان دموع الحب 35900، يحيى الحب 38900، يوم سعيد 40900، ممنوع الحب 48900، رصاصة في القلب 44900، لست ملاكا سنة 46900. أسئلة الحافظ جلال الدين السيوطي السبعة في حروف الهجاء وأجوبتها للشيخ العلامة أبي بكر الشنواني الشافعيين رحمهما الله. هامش انظر مجلة الدار في العدد الثالث سنة 15 ربيع الآخر سنة 10/400 هجرية، الموافق لسنة 99000 ميلادية في صفحة 99. انتهى. أما الأسئلة السبعة، أحدها: ما هذه الأسماء ألف باء تاء فاء إلى آخره، وما مسماها، وهل هي أسماء أجناس أو أسماء أعلام؟ فإن كان الأول فمن أي نوع الأجناس هي؟ وإن كان الثاني فهل هي جنسية أو شخصية؟ وإن كانت جنسية فهل هي من أعلام الأعيان أو المعاني؟ فإن كانت شخصية فهل هي منقولة أو مرتجلة؟ وإن كان الأول فمما نقلت، من حروف أم أفعال أم أسماء أعيان أم عن مصادر أم صفات ثانيهما، من وضع هذه الحروف وفي أي زمن وضعت، وما مسند وضعها، هل هو العقل أم النقل، ثالثهما هل هي مختصة باللغة العربية أم عامة في جميع اللغات، رابعها هل الألف والهمزة مترادفان أو مفترقان، وعلى الثاني فما الفرق وأيهما الأصل، خامسها أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات على الابتداء بحرف الهمزة، هل هو أمر اتفاقي أو لحكمة، سادسها كلمات أبجد هوز إلى آخره، هل هي مهملة أو مستعملة، وما عني بها وما أصلها وكيف نقلت إلى المراد بها وما ضبط ألفاظها، سابعها ما حكمها في الابتداء والوقف والمنع والصرف والتذكير والتأنيث والإعراب والبناء واللفظ والرسم وعند التسمية بها، وما حكمها عند نقشها على ثوب أو بساط أو حائط أو سقف، وهل الحروف المجتمعة منها والمفترقة حرمة أو لا، فهذه سبعة سؤالات من أجاب عنها فهو من فحول الرجال وإلا فلا مزية له على الأطفال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وضع. فهذا ما لخصته في أجوبة هذه الأسئلة مما جمعه الشيخ الإمام أبو بكر الشنواني رحمه الله. أما السؤال الأول فجوابه أن ألف باء ثاء تاء ثاء إلى آخرها أسماء أجناس لمعان ومسمياتها حروف التهجي، وهي التي تبنى منها الكلمات بين معقوفتين اثنان تقسيم ألف وتركب ويقال لها حروف المباني وحروف المعجم. وأعلم أنه أجمل في السؤال أولا ثم فصله بقوله وما مسمياتها وهل هي إلى آخر السؤال. أما أنها أسماء أجناس لا أعلام فلأنها نكرة، قال الراضي ودليل تنكيرها وصفها بالنكرات، تقول هذه باء حسنة ودخول اللام عليها كالباء وتاء. وأما أن مسمياتها ما ذكر فكقول الرازي في تفسيره اعلم ان الالفاظ التي يتهجى بها اسماء مسمياتها الحروف البسيطة، لان الضاد مفردة دالة بالتواطؤ على معنى مستعمل بنفسه من غير دلالة على الزمن المعين لذلك المعنى، وذلك المعنى هو الحرف الاول من الضرب، فثبت انها اسماء. ولانها يتصرف فيها بالامالة والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والاسناد والاضافة فكانت اسماء لا محالة. ومراده بالتفخيم ضد الامالة كما هو الظاهر من ذكره عقبها، وانما ذكره تحقيقا لشأنها لئلا يتوهم من كثرة إمالتها أنها وضعت كذلك، فلا يرد عليه أن التفخيم ليس مختصا باللام لا مطلقة ولا بالإضافة إلى الحروف لجريانه في الأنواع الثلاثة فلا استدلال به أصلا. ثم قال الرازي فإن قيل قد روى أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولا لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والاستدلال بها على هذا يناقض ما ذكرتم، قل سماها حروفا مجازا لكونه اسم الحرف وإطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر مجاز مشهور. وفي التسمية لطيفة وهي أن المسميات لما كانت ألفاظها كأساميها وهي حروف مفردة والأسامي ترتقي عدد حروفها إلى الثلاثة اتجه لهم طريق إلى أن يدلوا على الاسم على المسمى، فجعلوا المسمى صدر كل اسم إلا الألف، فإنهم سعاروا الهمزة مكان مسماها لأنه لا يكون إلا ساكنا. وأدرج في بيان اللطيفة أن المسميات ألفاظ، لأن المسمى لو لم يكن لفظا لم يمكن جعله جزءا من اسمه، وأنه أقل من عدد حروف الأسماء لأنهما لو تساويا اتحدا ولم يمكن جعل المسمى صدر الاسم كما إذا كان أزيد. وقوله إن المسميات حروف مفردة والأسامي ترتقي إلى الثلاثة التي هي أعدل الأوزان لاشتمال على الابتداء والانتهاء بين معقوفتين في الجزء الثاني تقسيم باء، والوسط بيان للواقع لا مدخل له، لأن الاسم لو كان على حرفين جدلا أو المسمى أزيد منه بحرف واحد أمكن جعل المسمى صدر الاسم، وكأنه إنما قال ترتقي عدد حروفها إلى الثلاثة ولم يقل ثلاثة تلويحا لذلك. قال السيد وإنما جعل المسمى صدر ليكون هو أول ما يقرع السمع من الاسم إلا الألف وهي تطلق على الساكنة التي هي المدة كأوسط حروف، قال وبهذا لاعتبار كثناها، وتطلق على المتحركة التي هي الهمزة، وبهذا لاعتبار شاركت سائر الأسامي في كونها مصدرة بالمسمى، ولم يستثن الهمزة مع خلوها عن ذلك التصريف لأنها اسم متحدث كما نص عليه ابن جن والكلام في الأسماء الأصلية. وقال العصام أسماء حروف تهجي موضوعات لمفهومات كليات صادقات على متعدد يرشدك إليه قول الصرفيين كل واو من متحركة مسوح ما قبلها تقلب ألفة إلى غير ذلك. فإن قلت إذا لم يتعدد اللفظ عندهم بتعدد اللفظ لم يعتبر ذلك التعدد، فكيف يكون ما يطلق عليه أسماء حروف تهجي متعددا حتى يقال إنها موضوعات لمفهومات كليات صادقة على متعدد؟ قلت كأنه معتبر تعدد الحروف بتعدد وقوعها في الكلمة، مثلا يجعلون واو القول غير واو الرضوان، فما ذكر من أن تعدد المستفاد من إدخال كل على هذه الأسماء التعدد الحاصل بتعدد اللفظ مما لا يلتفت إليه. والجواب عن الثاني، إن أراد من قوله من وضع هذه الحروف أي من أحدثها، فمحدثها هو الله تعالى من غير خلاف، إذ لا محدث إلا الله. وإن أراد من عينها بإزاء معانيها، لأن الوضع تعيين شيء بإزاء آخر، بحيث إذا فهم الأول فهم ثاني، فهو الله على مذهب الأشعري، إذ لا شك أن هذه الحروف ألفاظ موضوعة لمعاني على ما دل عليه جواب الأول. وقد رضي السعد مذهب الأستاذ الأشعري أن الله تعالى وضع الألفاظ ووقف عباده عليها تعليما بالوحي أو بخلق الأصوات والحروف في جسم وإسماع ذلك الجسم واحدة أو جماعة من الناس، أو بخلق علم ضروري في واحد أو جماعة، ثم أنه أورد على قوله أو بخلق أصوات إلى آخره أن الكلام في ابتداء التعليم الوضع، فبمجرد سماع لفظ من ذلك الجسم بدون العلم السابق بوضع ذلك اللفظ لا يفهم معناه، فلا بد أن ينضم إليه خلق العلم الضروري. وكذا الكلام في الوحي إذا كان قولا خفيا، فلا يكون شيء من الوجهين على كون واضع جميع اللغات هو الله تعالى مستقلا في كونه طريق التوقيف. ودفع بأن بين معقوفتين ثلاثة تقسيم ألف، لأن دلالة الأصوات المخلوقة في جسم على معنى يجوز أن يكون بالطبع صرح به في أصول البدائع، وقد ورد ما يدل على أن واضع هذه الحروف بخصوصها الله سبحانه وتعالى. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كل نبي مرسل بما يرسل؟ قال بكتاب منزل. فقلت يا رسول الله أي كتاب أنزله الله على آدم؟ قال كتاب المعجم ألف باء تاء ثاء إلى آخرها. فقلت يا رسول الله كم حرفا؟ قال 29. قلت يا رسول الله عدد 28. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت عيناه، ثم قال يا أبا ذر والذي بعثني بالحق نبيا ما أنزل الله على آدم إلا 29 حرفا، قلت أليس فيها ألف ولام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لام ألف حرف واحد أنزله الله تعالى على آدم في صحيفة واحدة ومعه 70,000 ملك. الحديث ويستفاد منه أن مسماها كمسمى سائر كتب الله وتدل في الجمل على أعداد مخصوصة، والظاهر أن دلالتها بالوضع، وهذا كله يدل على أنها موضوعة. لكن في شروح الكافية أن حروف الهجاء ليست موضوعة لمعنى وإنما وضعت لغرض تركيب. وجواب قوله ففي أي زمن وضعت، أنه إذا ثبت أنها الكتاب الذي أنزل على آدم فزمن وضعها زمن آدم عليه السلام. لكن ذكر ابن عطاء الله أن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا له، فلما خلق آدم بث فيه ذلك السر ولم يبث ذلك في أحد من الملائكة، وهو يقتضي أنها موجودة قبل آدم. وجواب قوله وما مستند واضعها إلى آخره، فإن أراد بالمستند الحامل ففهم أنه لا يحسن كما علم من أن الواضع هو الله تعالى وهو لا يحمله شيء تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإن أراد به طريق معرفة الوضع فقد مر بيانه. والجواب عن الثالثة أن المخصص باللغة العربية بعضها، فإنه ليس في اللغة التركية فاء مثلثة ولا خاء خالصة ولا ذال معجمة ولا فاء ولا هاء خالصة، قاله أبو حيان. وقال بعضهم إن المختص بلغة العرب هو الضاء وحدها، وتفصيل هذا ليس فيه نفع كثير. والجواب عن الرابعة أنهما ليس بمترادفين، قال في الصحاح الألف على ضربين لينة ومتحركة، فاللينة تسمى ألفة والمتحركة تسمى همزة. وعلى هذه العبارة اعتراض مشهور كجوابه، وقد مر أن الهمزة اسم أصلي لا مستحدث. والجواب عن الخامسة أن البدء بالهمزة اتفاقي عادي، قال الجلال المحلى عقب قول في الجزء الثالث تقسيم باء عقب قول المنهاج والموزع عليها 28 حرفا في لغة العرب، أولها في الذكر عادة ألف أي همزة، ولعل الحكمة في ذلك أن الهمزة أقصى الحروف مخرجا، والأدوات التي بدأت بالهمزة أكثر من كل حرف سواها، فالابتداء بها أنسب، وكأن السائل أراد بقوله لما أجمع العلماء إلى آخره أكثر العلماء، فقد قال ابن جني حروف المعجم عند الكافة 29 حرفا أولها الألف وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم، إلا أن أبا العباس كان يعدها أولها 28 حرفا ويجعل أولها الباء ويدع الألف من أولها ويقول همزة لا تثبت على صورة واحدة. وبدأ صاحب كتاب العين بالعين وقال لأنها أقصى الحروف مخرجا، والجواب عن السادسة أنها موضوعة فيقابلها المهملة وهي التي لم توضع، هذا هو المشهور في عبارتهم، فمراده بالمستعملة الموضوعة والمعنى إما الشياطين وإما ولد شابور وإما ملوك مدين الذين هلكوا يوم الظلة وكان كلام رئيسهم كما روي. وأما أصلها فسيأتي أن بعضها عربي وبعضها عجمي. قال السيرافي لا شك أن أصلها عجمية وكيفية نقلها إلى الجمل واضحة. وأما ضبط ألفاظها فيقال أبجد وأبو جاد، وهوز بالهاء والواو والزاي يقال هواز، وحطي بالحاء وطاء المهملتين والياء المشددة، وكلم وكلمون، وصعفض بالصاد والعين المهملتين وبالفاء والضاد المعجمتين، وقرست بالقاف والراء والسين المهملة وتاء المثناه من فوق، وسخذ بساء المثلثة والخاء والذال المعجمتين، وقريشيات بالقاف والراء والياء المثنات من تحت والسين المعجمة والياء المثناه من تحت والألف وتاء المثناه من فوق، وبرش بالضاء والغين والشين المعجمة. والجواب عن السابعة أن حكمها في الوقف والابتداء حكم غيرها. وأما المنع من الصرف والإعراب فقال الرضي جعل أبو جاد وهواز وحطي بياء مشددة عربيات فهي إذن منصرفة، وجعل سعفص وكلم وقريشيات عجميات فلا تنصرف للعجمة والعلمية. وإنما جعل الأول عربية لأن أبا جاد مثل أبي بكر، وجاد من الجواد وهو العطش، وهواز من هوز الرجل إذا مات، وحطي من حط يحط. وعلى القول بأنها كلها أعجميات فالجميع ممنوع من الصرف، وعلى كل فهي معربة لأنه لا يتصف بالصرف ومنعه إلا المعرب بالحركة. وأما التذكير والتأنيث فجائزان باعتبار اللفظ والكلمة. وأما حكمها عند التسمية فما كان منها غير مركب ولا أعجمي فهو معرب منصرف إن سمي به مؤنث، والأعجمي غير منصرف مطلقا. وأما حكمها عند الرسم فإنها ترسم بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، لأن ذلك قاعدة الرسم إلا ما استثني منها، ولم نرى من استثنى هذه ولا بعضها والله أعلم. هامش انظر مجلة الدارة في العدد الثالث السنة 15 ربيع الآخر سنة 10 و400 ألف هجرية الموافق لسنة 90 و900 ألف ميلادية في الصفحة 99 الرقم 7 في الأمثال الشعبية. 7 أيام بحل مفرح، مفرح بمعنى مفرحة وجمعها مفرحات وهي الأعياد، والمفرحات حفلات كانت تقام بالمغرب والأندلس عقب انتصار أو غيره، وتزين فيها الأسواق وتدوم 7 أيام. ويجوز أن يكون مفرح تحريفا لكلمة فرح بمعنى عرس، قاري 7 لسن وما لا يعرف يتسارى فالمدن، ويضرب مثلا للذي لا يستطيع أن يستفيد من إمكاناته المتعددة ومن علمه كذلك، 7 المغارف للعارف، ويضرب مثلا للذي لا يستطيع أن يتعرف الشيء إلا بعد خبرة طويلة وامتحان متواصل، كالذي يريد أن يتذوق طعام ولا يكفيه الشيء. جزى المعروف 7 كفوف، كفوف جمع كف وهي اليد، أي أنه كافأ من أسدى إليه معروفا ب7 ضربات على وجهه بكفه، يضرب مثلا لمن يسيء إلى من يحسن إليه، ويضر من ينفعه، ويؤذي من كان يجب أن يعطف عليه. العرق يجذب من 7 جد، العرق المراد به اللحم والدم، ويجذب بمعنى أنه يؤثر في الذرية حتى لو تطاول به الزمن، فالمصاب بعاهة من العاهات قد يعدي أولاده حتى ولو بعد حين، والمصاب بنقص في عقله وتفكيره قد يرث أولاده منه هذا النقص، فإن سلم أولاده فقد يرثه أولاد أولاده وهكذا. يضرب هذا مثلا للعدوى التي يرثها الأبناء عن الآباء، سواء كانت عدوى في نقص أجسامهم أو نقص حواسهم أو النقص في جميع ذلك، فقد يتوارث بعض القوم طيبة والتغفيل، وقد يتوارث قوم الذكاء وبعد النظر، وقد يتوارث آخرون الحكمة والرزانة وبعض النظر وهكذا. ولذلك ورد في الحكم قولهم اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. قران 7 مجيع وشابع، وإذا كان الاقتران في اليوم السابع فإن الربيع الذي معناه العش والكلاء يكون قد بدأ ولكنه لم يتكامل بعد، لذلك ينقسم الناس إلى فريقين، فريق مجيع أي قد أجاع ماشيته لعدم وفرة المرعى، وفريق شابع أي قد شبعت إبله من العش. جبة عجمي فيها 77 رجعة، العجمي المراد به الدرويش، وهم قوم من زهاد الهنود الذين يحدون على أقدامهم، وتجد الواحد منهم يحمل معه ثوبا واحدا يستر به عورته وقدحا يشرب فيه، وما عدا ذلك فهو يطلبه من المتصدقين الذين يمر بديارهم. وأما ثوبه فكلما انخرق فيه خرق رقعه، وكلما انشق جزء وصله بالجزء الآخر مضيفا إليه رقعة تقويه حتى ولو كانت من نوع آخر من القماش ومن لون يغير لون الثوب الأصلي. ولهذا تجد في جبة العجم أنواع من القماش وألوانا من الأصباغ لا عدد لها ولا حصر. وهذا المثل يضرب للشيء الذي قد اختلط فيه ما يناسب وما لا يناسب. ما تشيله سبع طبق، شيله تحمله، وطبق طبقات أي لا تستطيع الطبقات السبع من الأرض أن تحمله، يضرب لثقيل الروح بطيء الحركة. وظهر أن أصله المثل المولد ما تحمله الأرض. قال الميداني يضرب للثقيل سبعة واسرب لي. المثل يروى للسيد محمد ابن زيد الملقب بالمفرح، وهو من أدباء وظرفاء صنعاء، توفي عام 64 و300 وألف هجرية. فقد كلفه الإمام يحيى ابن محمد حميد الدين بالسفر على رأس جند إلى برع، وجعل له سبعة ريالات في الشهر، فاعتذر بأنها لا تكفي، فأصر الإمام يحيى على رأيه، فقال له محمد بن زيد سبعة واسرق لي، أي أني سوف أسرق لأن المقرر الشهري غير كاف، فأشار له الإمام بالموافقة. وحينما تهيأ لمغادرة قصر الإمام مع بعض الجنود، فزعت دجاج الإمام فطارت إحداهن فتلقفها بيده قائلا من الآن ننهب، فسمع الإمام ما قال فأعاده إليه وزاد في مقرره هامش. أما المثل الذي قال الميداني أنه يضرب للثقيل فورد في مجمع الأمثال في الجزء الثاني في الصفحة 91 بعد 200، وقد ذكرنا حشدا من النصوص في هذا المعنى في كتاب الثقلاء، فراجعه إن شئت، فهو أجمع كتاب في هذا الباب، طبع في الرياض عام 99 و300 وألف هجرية. انتهى الهامش. أبعد عليك من السماء السبعة، السماء السابعة هي أبعد ما يكون في هذا الكون بما فيها من نجوم وكواكب، وهي من الأمور التي يستحيل الوصول إليها في نظر آبائنا وأجدادنا. ولهذا فإنه كان لديك شيء، إن كان لديك شيء لا تريد أن تعطيه أو تفرط فيه وطلبه منك آخر بالحسنى أو بغيرها، فإنك تقول له إن هذا الأمر أبعد عليك من السماء السابعة. في السبع تبدي كرومة من الأمثال الزراعية، والسبع شهر آذار، وتبدأ تظهر، والمعنى أن عناقيد العنب تظهر في شهر آذار، وهو شهر مارس من التقويم الميلادي. فيه من سبع الحموضات، كلمة السبع هذه لها شيوع واستعمال في كثير من أمور هذا الكون وموجوداته. السماوات سبع، والأراضون سبع، والطواف والسعي بالبيت سبع، والبحار السبعة، وأيام الأسبوع سبعة، وهكذا. والحموضة هي طعم خاص يكون مرغوبا إذا امتزج بغيره من المطعومات أو المشروبات، يضرب مثلا للأكل أو الشراب اللذيذ الذي جمع من كل شيء أحسنه وضم أنواعا من المطعومات الشهية اللذيذة، مثل الدمة بسبع أرواح. الدمة القط، أرواح جمع روح. تعتقد العامة أن للقط سبعة أرواح، فإذا تلف عليه روح فإنه يعيش بما بقي له من الأرواح، يضرب لمن يتعرض للهلاك مرارا ثم ينجو منه. أوصلة سابعة السبع، سابعة السبع يعني الأرض السابعة، وهي آخر الأراضين هبوطا، يضرب مثلا لمن تنتقم منه انتقاما ليس بعده أشد منه. سبع صنايع والبخت ضايع، أبو السبع صنايع، سبع صنايع والرزق ضايع، سبع صنع في أيديه والهم جاير عليه. والصنايع السبعة عند أهل الموصل هي يندف قطنا، يندف صوفا، يمسك حيائي، يدق دفوف، ينزح أبيار أي آبار، يخنق فار، يصنع مصائب للفيران. ومن فضل الله قد عجي أي يصنع القبع، والقبع من قبعة وهو ما يشبه الطرقور. ناجل في الهوى سبع سهوم، ناجل ناقل يعني حمل بين طيات قلبه، والهوى هو ضرب الحب، وسبعة سهوم يعني أنه نقل الحب والهوى والغرام وجميع خصائص المحبين، لأن رقم سبعة يشابه قولهم 24 قيراطا. ما تروي سبعة البحور، رقم السبعة هذا يتكرر في كثير من موجودات هذا الكون كما قلنا، في السماوات سبع، والأراضون سبع، وأيام الأسبوع سبع، وسبعة البحور، وسبع الجزائر، ونجوم بنات نعش السبع. وفي الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، إحداهن بتراب، وهكذا. ما تروي سبعة البحور يضرب مثلا لمن لا يرويه شيء، فالسبعة البحور هي تمثل جميع الماء في العالم، فإذا كانت لا ترويه فهو لا يروى أبدا ولن يجد ما يرويه في هذه الكرة الأرضية. وهذا طبعا مبالغة يؤتى بها كرمز لكثرة ما يشرب بعض الناس، قد يكون ذلك من القهوة، وقد يكون من الشاي، وقد يكون من السوائل التي ألف الناس تناولها. اجعد على سبع طبق، المراد بالسبع طبق الأرض التي هي سبع أراضين، وهذا يضرب لمن أظهر شيئا من الخفة والتسرع وطيش، فيقال له كن رزينة ولا تلعب بك الأهواء، بل اجلس على الأرض كسب من ثباتها ثباتا ومن رزانتها رزانة. التسرع لا يجدي، بل إنه قد يضيع عليك جهودا تكاد أن تؤتى ثمارها. اللسان سبع عجور، أصله قديم، روي عن علي رضي الله عنه أنه قال اللسان سبع إن خلي عنه عقر. تمش شرح نهج البلاغة في الجزء 18 في الصفحة 96 بعد 100 انتهى. وقيل اللسان سبع صغير الجرم عظيم الجرم. تمش التمثيل والمحاضرة الصفحة 12 بعد 300، وكلمة الجرم الأولى بمعنى الحجم، والثانية بمعنى الذنب والجريرة. انتهى. وقيل لسانك كالسبع إن عقلته حرسك وإن أرسلته فرسك. هامش عرر الخصائص الصفحة 12 بعد 100. انتهى. ومثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك ولحقك شره. هامش المسطرة الجزء الأول الصفحة 100 بولاق. ومن الشعر هامش عيون الأخبار الجزء الأول الصفحة 300 بعد 300، جمهرة الأمثال الصفحة 80 والمئة، أدب الدنيا والدين الصفحة 90 والمئة، وكذلك في الصفحة 20. انتهى. قال في الشعر: رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. وقال آخر هامش نفح طيب الجزء الخامس الصفحة 15 بعد 200، قال آخر: احفظ لسانك والجوارح كلها فلكل جارحة عليك لسان، واخزن لسانك ما استطعت فإنه ليث هصور والكلام سنان. واحد من السبعة بدأ أي ظهر يساق حينما يحضر شخص كان ينتظر قدومه مع آخرين، قتله بين سبعة عرس. يضرب في سهولة وقع المصيبة على المرء إذا كانت عامة. ماخد من الهوى سبعة قسوم، ماخد يعني آخذ، والهوى هو الحب والغرام، وسبعة القسوم يعني سبعة أقسام. ومعنى هذا أنه قد أخذ الهوى والحب والغرام وحده، ترك البشر كلهم بدون حب ولا غرام. يضرب مثلا لمن يبلغ الرقم القياسي في الحب والغرام، ومن يجعل كل وقته وحياته وقفا على هذا الأمر، فهو شغله الشاغل في الليل والنهار، لا هم له إلا تفكير فيه، ولا سعي إلا للقاء محبوبه أو ترقب لقيا. الثعلبات فات للديلة سبع لفات، يقال أثناء لعب الأطفال فيما بينهم. قولهم أخذ أخذ سبعة، قال الأصمعي أراد سبعة يعني اللبؤة فخفت، وقال ابن الأعرابي أراد سبعة من العدد، وإنما السبعة لأنه أكثر ما يستعملون من العدد في كلامهم، من ذلك سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام. وقال ابن الكلبي أراد سبعة ابن عوف ابن سلامان ابن ثعل ابن عمرو ابن الغوث ابن طي، وكان شديدا فضرب به المثل. هامش الزاهر صفحة 32 بعد 200، الميداني الجزء الأول الصفحة 17، اللسان الجزء العاشر الصفحة 10. انتهى. مثل الضب له سبعة أرواح، الضب إذا ذبح لا يموت بسرعة، بل هو يبقى بعد قطع رأسه مدة طويلة من الزمن يتحرك ويزحف ويحاول الهرب. ويروى أن الضب يقول لأمه: لا تيأسي مني إلا بعد أن يفوح القدر بي سبع مرات. وهذا إشارة إلى صبره وجلده وتحمله للآلام وعدم مفارقة الحياة إلا بعد كفاح طويل وعنيف. يضرب هذا مثلا للتعلق بأهداب الحياة وعدم الاستسلام في أول وهلة أو الهلاك في أول صدمة. يباد بسبعة ترسان، الرسن هو الحبل الخاص الذي يوضع في رأس الدابة لتقاد به إلى ما يراد به خيرها أو خير صاحبها. ومعنى يقاد بسبعة أرسان أنه إنسان عزيز كريم مرغوب في قربه أو مرغوب في اجتذابه، فكل فريق يريد أن يجعله في جانبه، وكل إنسان يرغب في إكرامه والقرب منه. يضرب هذا مثلا للرجل المحبوب الذي يتسابق الناس إلى إكرامه أو إلى استمانته ليكون معهم وبجانبهم في اجتماعاتهم وفي آرائهم. سبع والحج الرابع، هذه إحدى السجعات التي يلحقونها بالأعداد، كما يقولون ثمان يلا الأمان، والرابع رفقة الرجل وجماعته، وهذا من أمثال البادية ولا تستعمله الحاضرة إلا قليلا. وأصل كلمة الربع فصيحة، فقد ذكر الزمخشري من المجاز الفصيح: أكثر الله ربعك أي أهل بيتك، وهم اليوم ربع إذا كثروا ونموا، وحي الله ربعك أي قومك. وقال زهير بن أبي سلمة: فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألا عن صباحا أيها الربع واسلمي. 70 الإبرة ماتيج مخراج، الإبرة معروفة، أما المخراج فهو من نوع الإبرة ولكنه كبير الحجم لتخاط به الجلود والنعال والقرب وما شابهها. ويعني المثل أن الأشياء الصغيرة ولو كانت كثيرة لا تعادل في بعض الأحيان الشيء الكبير الذي من فصيلتها. يضرب المثل للأشياء الضعيفة، وأن كثرتها لا تعادل قوة واحد كبير. يعرف سبع اللغات، سبع اللغات جمع لغة، والمعنى أنه يعرف كل شيء، لأن كلمة سبع في عرف العوام قد تعني كل شيء. يضرب مثلا للذكي العارف الذي اطلع على معظم أحوال الشعوب وعرف لغاتها وتمرس بكل شؤونها. ولهذا فإن مثلا هذا الشخص تصعب خديعته سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الحكومات. والله وسبعة عام، يعني أقسم بالله أنه يستحق أن يقال في حقه أن عنده وأكرم، ولا يكتفى بمرة واحدة وإنما تكرر سبع مرات، فهو يستحق ذلك عن جداره. يضرب هذا مثلا للشخص المحبوب كريم اليد كريم الخلق الذي يكون عونا لكل محتاج وسندا لكل مظلوم ومذكورا بالخير في كل مناسبة وكل أوان. عندما يولد ابن المدينة يولد معه سبعة من الجبائل يخدموه، والمعنى أن سكان المدن محظوظون فلا يولد وليدهم إلا وقد ولد سبعة أطفال في البادية ليقوموا على خدمته. نار الدنيا مسبعة بالكوثر، يعني أن نار الدنيا أخف حرارة من نار الآخرة سبع مرات، بمعنى أن حرارة نار جهنم مضاعفة عن نار الدنيا سبع مرات. يضرب هذا مثلا لاتفاق بعض الأشياء في الأسماء واختلافها في المفعول، فتلك نار وهذه نار ولكن الفرق بينهما شاسع جدا. سبوع الطفرة عقب نفرة، الطفرة هي الحب والإكرام الذي يتعدى حدوده، يعقبها نفرة وكراهية لأن ما زاد عن حده انتهى إلى ضده. يضرب مثلا لتجاوز الحدود في الحب، وأن منتهى ذلك أن تكون الكراهية والبغض، وكذلك تجاوز الحد في الإكرام إذا تكرر مرة تلو أخرى فإنه سوف يؤدي إلى شيء من الجفاء. فالصاحب المخسر عدو مبين. للقطة سبع أرواح وللمرأة أرواح سبع قطط، فلان يقاد بسبعة أرسان. السبعة هذه لها سر في كون كثير من المخلوقات جعلت من سبعة، فالسماوات سبع والأراضون سبع وأيام الأسبوع سبعة، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرسبه سبعا إحداهن بالتراب، وهكذا. أما الأرسان فهي الحبال اللطيفة التي توضع في رأس الراحلة لتقاد بها ولتوجه بها يمينا وشمالا. ومعنى يقاد بسبعة أرسان أن هناك قوى متعددة كل واحدة منها تجتذب هذا الشخص إليها رغبة فيه ومحبة في حيازته إلى جانبها. يضرب هذا مثلا للرجل المرغوب فيه من كثير من الطبقات التي يعيش في مجتمعها، لأنه محبوب لطباعه وأخلاقه ومكارمه التي لا يتبعها منا ولا أذى. فلان سبعة أنعام، أنعام أي أنعم به وأكرم لا مرة واحدة ولكن سبع مرات. عزيز المستمع، سبق إيراد هذا المثل والتعليق عليه فهو مكرر هنا، أي أنه رجل شهم كريم شجاع صاحب همة وعزيمة وصاحب كرم وشهامة وصاحب مكانة اجتماعية مرموقة، بحيث أن أي شخص تسأله عنه يمدحه ويثني عليه ويذكره بكل خير. الله يخلق سبعة من طينة، سبع سنين خضرة، قالت أنا بساعة الغبرة من أمثال إب وبساعتي في وقتي. يضرب لمن يعد ويمني غيره بشيء في المستقبل في حين أن الحاجة له في تلك الساعة. سبع ليالي خضر، قال إحنا في الليلة هذه، إحنا نحن، والمثل في معنى ما قبله، وفي معنى المثلين قولهم قصدي بالساعة وارقد في القاعة وسيأتي. إذا أعرفت قرية غرمت سبع قرى، والمثل إشارة إلى عادات القبائل، بمعنى أنه إذا أقيم في إحدى القرى عرس فإن بقية القرى المجاورة حتى سابع قرية لها تعاونها وترفضها، وعلى تلك القرية أن ترد ما عليها حينما تقام مثل تلك المناسبة في القرى الأخرى. جزى المعروف سبعة كفوف، هذا استفهام إنكاري يراد به هل يجوز أن يكون جزاء من أفدى إليك معروفا أن تضربه بكفك على وجهه سبع مرات؟ يضرب في المجازاة عن الإحسان بسوء، وهو موجود عند المصريين بلفظ آخر المعروف ينضرب بالكفوف، هامش أنفال تيمور الصفحة الثانية انتهى. وعند البغداديين جزى المعروف عشر كفوف، هامش الأمثال البغدادية المقارنة الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثمانون انتهى. وكذلك عند السودانيين، هامش الأمثال السودانية الصفحة السادسة عشرة بعد المئة انتهى. العرب يمد لسابع جاد، يضرب في نزوع الابن إلى أحد جدوده في اللون أو الملامح أو في الطباع. وقريب في المعنى قول أبي الطيب المتنبي أرى الأجداد تغلبها كثير على الأولاد أخلاق لآن. دور بيتك السبعة الأركان وبعدين اسأل الجيران. النبي وصى على سابع جار، فلان راح في سابع نومة زي القطط سبع أرواح. أسبوع المجتهد سبعة أيام وأسبوع الكسول سبعة بين قوسين غدا. فالزورة قميص هوبر هوبر متخبط بسبع عبر، وعمك الشيخ عمر ملفوف لف ومحطوط على الرف. إجابة هذه الفزورة هي الكنافة. طلع السماء السبعة نزل سبع أرض، داخل سبع دخان، عد السبع بحار. ابن سبعة يعيش أكثر، وابن سبعة خلقه ضيق. آذار الهذار وسبع ثلجات كبار، حضر له الفحمات الكبار وطلع نازاتك على الدار. مثل سوري، مات الهندي وخلى 70 خريطة. الهندي يعني الباكستاني، لأن أهل نجد كانوا يسمون من يأتي من الهند هندية، وكانت العادة أن حجاج باكستان فقراء يأتون إلى الحج على أقدامهم، ومع الواحد منهم مرقعة وقدح وخرائط، وهي الأكياس من القماش يضع فيها ما يعطى إياه من أنواع الأطعمة والحبوب. يضرب لمن لا يخلف وراءه بعد موته إلا الأشياء التي يشبه وجودها عدمها، لأنه لا فائدة فيها إن أردت أن تستعملها، ولا قيمة لها إن أردت بيعها. يضرب هذا مثلا للشخص طيب الذكر الذي لا يستطيع أحد أن يذمه أو يجد فيه عيبا يؤاخذ عليه. 7 تلوف. ألف عزبك ديوف عن ضيوف، باء ذبحك للمطال بخروف، جيم شهادتك كنت ما تشوف، دال أخذك بنت اللي ما يعرف المعروف ولا يجري الضيوف، هاء مواكلتك لها في الهلوف وعشرتك هل في الهلوف، واو شرتك الفرس البطوف، زاي جنيتك للشاه العيوف. التلوف جمع مفرده مهمل، وتعني الخطأ الذي لا يغتفر. أول هذه الأخطاء أن تخص ضيوفا بإكرام خاص وتعزل قسما منهم فيشعرون بالإهانة. وثاني الأخطاء أن تذبح للذي جاء يطالبك بدين خروفا، مع أنك لو أعطيته إياه من أصل دينه لكان في ذلك وفاء لدينك ومسرة لصاحب الدين. والثالث من الأخطاء أن تشهد على شيء لم تره، بل لمجرد أنك سمعت بالحادث. والخطأ الرابع زواجك من بنت الرجل ذي العقلية الحاسمة، والذي لا يكرم ضيفه، لأن الوراثة التي تنتقل إلى أبنائك من هذا الصنف من الرجال تصمك بالعار. والخطأ الخامس أن تأكل مع إنسان معروف أنه لا يشبع ويغتنم الطعام كله بلا مراعاة لآداب المؤاكلة، فينسب سوء أدبه إليك. والخطأ السادس أن تشتري فرسا مشيتها قفز لا تريح راكبها. والخطأ السابع أن تقتني شاة تعاف الشرب وتنفر من طلبها عند الولادة، وهو مثل يضرب في الرجل غير الموافق في آرائه. هنش قاموس العادات والتقاليد الجزء الثالث روكس زائد العزيزي صفحة 88 بعد 200، 89 بعد 200، 90 بعد 200. دائرة الثقافة والفنون عمان سنة 71 و900 ميلادية. انتهى. 7 السبعات. ألف السبعة اليومية، باء السبعة الليلية، جيم السبعة السبوعية، دال السبعة عن البارد، هاء السبعة الشهرية، واو السبعة السنوية، زي السبعة الأبود أو السبعة الدهرية. ألف السبعة اليومية هي أن يرفض الرجل دعوة عند صديق له على طعام خاص. باء والسبعة الليلية هي أن ينام الرجل في الليلة التي يترصد فيها اللصوص لسرقة غنمه أو إبله أو أي شيء من مقتنياته. جيم السبعة السبوعية وهي أن يغبن في بيع مواشيه في سوق الجمعة الذي يعقد كل أسبوع نهار الجمعة. دال السبعة عن البارد تعني تخلف الرجل عن الغنيمة الباردة التي لا قتال عندها، ولا تزيد أيام الغزات لها على 15 ليلة ذهابا وإيابا. ها السبعة الشهرية وهي غياب الرجل عن الإشراف على طحن الطحين الذي يحتاج إليه الرجل في شهر. واو السبعة السنوية وهي غياب الرجل عن جز غنمه إذا كان شاويا، أو حصاد شكارته إذا كان فلاحا. جمع شكارة شكاير، وهي القليل من المزروعات، ويسمى الرجل شكارا والزرع أشكارة، وجمع الشكارة شكارة وشكارين. زين السبعة الدهرية أو السبعة الأبود وهي أن يتزوج الرجل امرأة صخابة صليطة غير منجبة، أو يصاب بمرض مقعد يلازمه إلى أن يموت. هامش قاموس العادات والتقاليد الجزء الثالث روكس زائد العزيزي الصفحة 88 بعد 200 و89 بعد 200 وكذلك الصفحة 90 بعد 200. دائرة الثقافة والفنون عمان سنة 71 و900 ميلادية. انتهى الهامش. الأرامدنة ولا سيما البدو منهم والفلاحين يتحاشون رقم 7 ويكرهون التلفظ به فيقولون إذا عدوا سمحة بدلا من 7 ويكرهون التلفظ بالثمانية فيقولون يلا الأمانة ويكرهون التلفظ بالتسعة فيقولون نسعد من الله بدلا من 9 فلتحرجهم من التلفظ بالسبعة يتجاوزونها بعددين حذرا من شؤم 7 فإذا تمنوا لإنسان الشر قالوا هاك 7 السبعات والله يحوش لفلان 7 السبعات 7 العبارطة أي 7 المبقات مثل يضرب إذا ارتكب الرجل خطأ فاحشة فيقولون هذا من 7 العبارطة 7 مغازل تغزل والصيت لرعية البيت أي 7 نساء يساعدن في العمل لكن السمعة الطيبة لصاحبة البيت لأن الفضل ينسب إليها وحدها مثل يضرب في الذي يتصدر للثناء الحسن من غير أن يبذل أي جهد في العمل هامش قاموس العادات والتقاليد الجزء 3 روكس زائد العزيزي 88 بعد 200 89 بعد 200 90 بعد 200 دائرة الثقافة والفنون عمان سنة 1971 ميلادية انتهى المراجع أمثال العوام في الأندلس لأبي يحيى الزجالي القرطبي تحقيق محمد ابن شريفة الأمثال العامية في نجد 5 أجزاء محمد ابن ناصر العبودي منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية بدون تاريخ الأمثال الشعرية في قلب الجزيرة العربية 10 أجزاء عبد الكريم الجهيمان دار أشبال العرب بالرياض الطبعة 3 عام 1400 هجرية الأمثال الكويتية المقارنة الجزء 1 والـ2 أحمد البشر الرومي وآخرون وزارة الإعلام مركز رعاية الفنون الشعبية الكويت الطبعة 1 سنة 400 هجرية الموافق لسنة 890 ميلادية المستقصى في أمثال العرب الجزء 1 والـ2 لأبي القاسم جعل الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 المقابل لسنة 44 و100 بعد 1000 ميلادية دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة 97 و300 هجرية الموافق لسنة 77 و900 ميلادية الأمثال العربية ومصادرها في التراث محمد أبو صوفة مكتبة الأقصى عمان الأردن الطبعة 1 سنة 240 هجرية الموافق لسنة 82 و900 ميلادية الأمثال اليمانية في الجزء 1 والـ2 جمعها وشرحها وقارنها بنظائرها من الأمثال الفصحى إسماعيل بن علي الأكوع مؤسسة الرسالة ببيروت ومكتبة الجيل الجديد بصنعاء الطبعة 2 سنة 45 و400 هجرية الموافق لسنة 84 و900 ميلادية مجمع الأمثال الجزء 2 لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني المتوفى في عام 18 و500 هجرية حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق على حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد دار الفكر القاهرة الطبعة 3 سنة 93 و300 هجرية الموافق لسنة 72 و900 ميلادية للمؤلف 1 ربيع الأدب 2 الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة باللغتين العربية والإنجليزية وهو الكتاب الذي بين أيدينا عزيز المستمع 3 من وجدان الأدباء 4 طائر المعرفة 5 علوم وفنون 6 تاريخ في صور 7 الطيور في المملكة العربية السعودية 8 العملات في عهد الملك عبد العزيز 9 الجهود المبكرة للطيران السعودي 10 التواضع البريدية في الدولة السعودية 11 وزارة الداخلية السعودية في عهد الملك عبد العزيز 12 تنظيم الدواوين المالية وإدارتها في صدر الدولة الإسلامية 13 الأساليب اللغوية في إثبات الشخصية قبل الصور الضوئية 14 المذاهب الأدبية في اللغة العربية 15 رسائل إلى ولي عهدي الأمين ماجد حفظه الله ورعاه سادس عشر العناية بالتراث لماذا سابع عشر حول ملحمة البطولة لاستعادة الرياض ثامن عشر لمحات من عبقرية الملك عبد العزيز السياسية والعسكرية تاسع عشر الحضارة العربية من متحف الآثار وتراث الشعبي بالرياض عشرون ليالي رمضان في العالم واحد وعشرون رسول الحب والسلام اثنان وعشرون شخصيات إسلامية عبد الله بن عمرو بن العاص البيروني الثالث والعشرون تطور العملات السعودية الرابع والعشرون الفنون الشعبية وأثرها في المجتمع خامس وعشرون خواطر من قلبي سادس وعشرون رحلات وذكريات ثامن وعشرون العملات الإسلامية تاسع وعشرون السيناريست وصناعة السينما والتلفاز ثلاثون وحدات الفيلم السينمائي واحد وثلاثون مصادر التأثير الدرامي اثنين وثلاثون أهم الفروق بين القصة والمسرحية ثلاثة وثلاثون فنية كتابة السيناريو المعالجة الدرامية أربعة وثلاثون نظرية الفن خمسة وثلاثون أهمية الأفلام التسجيلية الوثائقية اليوم ستة وثلاثون المؤثرات الموسيقية في الأفلام السينمائية سبعة وثلاثون طرق الحج من بلاد الأندلس إلى مكة المكرمة القصص واحد مدينة الخير اثنان جميلة القطار ثلاثة نهاية المطاف اربعة الزفاف خمسة جريمة زواج ستة دكة كراكون الرمل عزيز المستمع كراكون الرمل هذا قسم بوليس موجود في مدينة الاسكندرية سبعة لا تدفع كثيرا من اجل صفارتك ترجمة ثمانية صراع الاخوين من الاساطير القديمة تسعة سجين زندا ترجمة عشرة الهدية ترجمة حادي عشر ابتسامة مريحة معناها السجن ثاني عشر الحقد الأحمر ثالث عشر ندى القلب والروح رابع عشر قمر الزمان خامس عشر عاطفة الوجدان سادس عشر هدى الأمل سابع عشر نهان والهمس الحالم ثامن عشر عيلة الأنبال تاسع عشر كليوباترا سيدة العملات عشرون الشيطانة الملعونة واحد وعشرون قصص من الحياة ضحية الحب كفالة الغرم الطماع الغدارون الهباشون محل الطماطم عهود مع الزهور توني الكلب الجيران اللي فوق الجيران اللي تحت الثاني والعشرون الشهيد حمزة الطيار الثالث والعشرون حنفية بحري الرابع والعشرون المدير الفراش الخامس والعشرون حواء قادرة تعمل مستحيل السادس والعشرون أعداء النجاح السابع والعشرون زفة ما حصلتش على حساب الحكومة الثامن والعشرون رمية النجوم التاسع والعشرون قراصنة المطار باسم القانون المسرحيات واحد نداء المعروف تاريخية في مشهدين اثنان اخطب لبنتك كوميديا في فصل واحد ثلاثة في محراب الندم مأساة اجتماعية في فصل واحد اربعة شجرة السلام خمسة الجواز قسمة ستة عريس وست بنات سبعة المعلمة جميلة شعبية ثمانية حلمك يا عم عتريس كوميديا في ثلاثة فصول تسعة عروس القطن عشرة الجاسوس حادي عشر القدس يناديكم ثاني عشر المجاهد الاول ثالث عشر فجر جديد رابع عشر وطني الكويت خامس عشر جريمة العصر سادس عشر مشاغل على طريق سابع عشر عروس الكويت ثامن عشر مواكب النصر تاسع عشر النصر للكويت عشرون هل لديك اقوال اخرى يا صدام واحد وعشرون قدرة الدنانير للاطفال اثنان وعشرون بدر الزمان للاطفال ثلاثة وعشرون مركب الخير للأطفال أربعة وعشرون الأصدقاء للأطفال الأعمال الإذاعية واحد زيد بن حارثة سباعية اثنان أصحاب الأخدود في ساعتين ثلاثة يسعد صباحك برنامج يومي أربعة كلام رجالة برنامج يومي خمسة كلام ستات برنامج يومي ستة صلاح الدين الأيوبي ومملكة أورشليم تمثيلية تاريخية سبعة صيحة الحق تمثيلية إنسانية اجتماعية ثمانية حكماء العرب تسعة رسالة مفتوحة عشرة من أرشيف المحاكم حادي عشر عجائب حقائق ثاني عشر عبد الرحمن ابن أبي بكر خماسية الأفلام الروائية والتسجيلية واحد إنجازات دارة الملك عبد العزيز فيديو اثنان السلام في القرآن الكريم تحت الإعداد ثلاثة شجرة نسب عائلة بالصوت والصورة تحت الإعداد أربعة تراثنا المخطوط بالصوت والصورة تحت الإعداد خمسة الطوابع البريدية في المملكة العربية السعودية تحت الإعداد ستة الأزياء عند العرب تحت الإعداد سبعة متاحف العالم تحت الإعداد ثمانية القاهرة مدينة الأنف مئذنة تسعة 9 الطريق الصعب عن حرب رمضان سنة 93 و300 ألف هجرية أكتوبر سنة 73 و900 ألف ميلادية تشرين الأول. 10 غرناطة فيديو. 11 حواء سينما. 12 رحلات حول العالم بلاد الأندلس المغرب العربي النمسا البرتغال مدريد الكويت الحرة. 13 احتفال ليلة العيد لمنسوب الخطوط السعودية بالرياض المسلسلات والتمثيليات والبرامج التلفازية. 1 أشعب والحسناء. 2 سمر والحب. 3 هنداوي لكل المشاكل مداوي كوميديا اجتماعية. 4 سأبكي يوم ترجعين قصة أحمد عبد السلام البقالي سيناريو وحوار مؤلف الكتاب. 5 حب وسعادة. 6 غدا أنساك. 7 عملاق في حديقة الحيوان للأطفال. 8 سواليف أم حسين للأطفال. 9 الصديق المخلص للأطفال. 10 حديقة الأحباب للأطفال. 11 حواديت قبل النوم للأطفال. 12 قال الجد لأحفاده للأطفال. 13 كتاكيت أم السعد للأطفال. 14 ناقة البسوس للأطفال. 15 المهرج للأطفال. 16 خدعتني بحبها. 17 أشهر المحاكمات في التاريخ. 18 نساء عربيات. 19 نهاية الأشرار. 20 حمام التلات ينحل البنات. 21 الزفاف. 22 فرح شرقاوي. 23 أول مرة برنامج. 24 الفن الشعبي برنامج. عرض ونقد وتحليل للكتب. 1 حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز تأليف رابح لطفي جمعة. 2 الملك فيصل والقضية الفلسطينية تأليف السيد عليوة. 3 لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية تأليف عبد العزيز ابن عبد الله ابن حسن آل الشيخ طيب الله ثراه. 4 معاهد الجزيرة العربية تأليف عباس محمود العقاد. 5 في قلب نجد والحجاز تأليف محمد شفيق أفندي مصطفى طيب الله ثراه. 6 قلعة الإسلام ومؤسسها العظيم تأليف علي البرناوي. 7 المجاز بين اليمامة والحجاز تأليف عبد الله ابن خميس. 8 جبال الجزيرة تأليف عبد الله ابن خميس. 9 أصوات العصر تأليف صلاح عبد الصبور. 10 أنفاس الصباح تأليف محمد حسن عبد الله. 11 الفرد بعد الشدة لتنوخي إعداد محمد حسن عبد الله. 12 كلام في أحلى الكلام دراسات شعرية للشاعر عبد الله ابن إدريس تحت الإعداد. 1 حوليات الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. 2 حوليات الملك سعود طيب الله ثراه. 3 حوليات الملك فيصل طيب الله ثراه. 4 حوليات الملك خالد طيب الله ثراه. 5 حوليات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله ورعاه. 6 حوليات صاحب السمو الملكي الامير عبد الله ابن عبد العزيز ولي العهد الامين ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله ورعاه. 7 حوليات صاحب السمو الملكي الامير سلطان ابن عبد العزيز النائب الثاني ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله ورعاه. 8 حوليات مصر بين عامي 50 و900 الى عام 2000 ميلادية. 9 حوليات الملك الحسن الثاني عاهل المملكة المغربية. 10 حوليات سلطان عمان قابوس بن سعيد. 11 وديانيات امير عبد الله الفيصل. 12 فنون امير خالد الفيصل. 13 المعارك الحربية عبر تاريخ. 14 احاديث تاريخية. 15 نساء في التاريخ من حواء حتى إيديث كريسون رئيسة وزراء فرنسا. 16 هي الباشوية رجعت للعسكر والحرامية بس. 17 عواصم العالم. 18 رحلة العمر. 19 كوارث القانون الأعمى. 20 أساطين الروتين الروتين. وهي دراسة ميدانية تاريخية موثقة لأكثر من 20 سنة لنماذج مريضة معقدة وانعكاسها في فن الكاريكاتير بوصفه معبرا عن معاناة البشر من ثقل وهموم للروتين وأساطينه. شعارهم تعقيد زائد ادعاء يساوي شهرة، شهرة زائد مظاهر كاذبة يساوي ترقية، نمنمة زائد حقد زائد تفرقة يساوي فراغ، نشاط ناقص غيرة يساوي محاربة، دسائس زائد جبروت زائد تسهير قاصر يساوي تعويض يكون للتنمية. اذا النتيجة فشل ذريع للعمل. وما هو المطلوب؟ الجذر التربيعي لأساطين الروتين. والى هنا عزيزي المستمع ينتهي التسجيل على الشريط 5 والاخير من كتاب الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة. تقديم المؤرخ الاديب الاستاذ محمد حسين زيدان رحمه الله. تأليف مصطفى امين جاهين. وطبع هذا الكتاب بموجب موافقة وزارة الاعلام في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يقوم بتوزيعه مؤسسة الجريسي وهو صادر عن دارة الملك عبد العزيز. ويطلب من مركز العيون 7 للنشر والخدمات الإعلامية بمصر وكذلك من دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية الرياض صندوق بريد رقم 51893 الرمز البريدي 11553. وهذه هي الطبعة الأولى من الكتاب صدرت سنة 1400 للهجرة الموافق لسنة 1991 من الميلاد. ويلي هذا الشريط إن شاء الله نص الترجمة الإنجليزية.